بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، وبعد. باب غزوة خيبر، دا باب دي بيان دا غزوة خيبر فيه. د جمهور اهل الخير والمغازي را یادارا چه دا قوم کال ده هجرت باندشنه رسول الله صلی اللہ علیه وسلم چه کل ده سبیبین واپس شو انو ده ذی الحجی او ده محرم فمیاش ده مدینه منورتیو ذکر ده ذی القعدی فمیاش ده غی عمری لسلیم ده عمری نمشوکان و بلکت ده واپس راغل ذل حجی او محرم دانیاتی تقریبا مدینہ کی تیر رکا محرم تاخر کی لخیبر طرف لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روان شو چرا دا مدینہ منورین تقریبا 170 کلومیتر فاصلہ کی رجا شام پتا رکھوانی او دری غدا و جہاد سبب داو جدین امکی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کلا یہودیان جلاوطن کری و مدینہ شغلیو لیلال پا خیبر کے عباد شول او دا غزین ایلو مسلمانان و خلاف تا ویشنی شورو کرا لمکی مشرکانو لبم ورکلل اغیبیم دا مسلمانانو دا جنگ و مقابلی دکارتی زول او مدینہ کی تکم منافقانو نو اغیبیم تیزول دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم من مقابلی دکارا ہے مدار مسلمانانو دکارا یو رکاوٹو لذا غسر باب دفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی طرف لغوان شو تو غدیبین اکو واپس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راتلو مخی روایاتو کی تیر شو دا آیاتون نازلو بسور خدشی او پاغیتی لو وعدکم اللہ مغانم کثیرتا تأخذونها فعجل لکم هذه وکف عنکم ایز الناس عام مفسرین ذکر کردن فعجل لکم هذه کی اشارہ دا خیبر اغا مغانم و غنیمت نظر آن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نظام سر اشکار سو صحابہ اکرام روان کرے کہ دو سو پڑے کے فارسین اصل مان دناس کو شخص سواران او سوار لسو صحابہ اکرام کے ذریعے دین مخت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوہی مشوا کہ بدے سفر کی کو منافقان تا خسر مردے کی گدا بنا بوزئی زکائی لفت ہوا کہ صحابہ اکرام و نبی اسلام کو قوت و طاقت کی دی و خیبر والا کمزور دی اغیر آغل دیر عذرون پیشکون گورا مون د حبیبیو پا غزا کی سفر کی تاو سر مرگلی نشو خیر دا تدی کسو اجازت را کئی تنا آل تخور لپتا وچی قریش او مشرکان پا قوت و طاقت کی نظان رست رستو پولو او دل تور لپتا و کد مسلمانان و رسیدن دی و عظیم الشان غنیمت دا خبر دا ملاوی دن دی دیر دیر عزر نفیش کل او دیر بانی گرولی و مکن من نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوہی شیو و نبی اسلام و نصفا ہوئی کہ پھر ایک سفر کی جتاں سوزان سر مردی کو امنا او دخا مخا دے جہاد شوقیانی اخلاسی در کدین رسط مقیر آروانی دی غیل اگر بیالا رسینی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم با سفر کی جان سر جیانی بوتون فا امہات المومنین کی ام سلم رضی اللہ عنہ پر سفر کی جان سر بوتا دی او دا اہل علم دا صحیح قول مطابق دا صحیح روایات مطابق حباع ابن عرفتا الغفاری رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑے غزا کی دم مدینی جان نشین او خلیفہ مقرر کرے مدینی منوری لجی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا خیبر پا طرف باندی روان شو دا خیبر او دا غطفان پا منس کی اوزی راجی اغیل رجیع مقام ہوئی راغ دیکی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرد لخکرن پڑاو واتو گئی او فریق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لگی سار کن فریق اہل علم حکمت دا ذکر کرے چې د غفان قبیله او د یهودو د خیبر په خپل منځ کې تعلق او د یو بل امداد کولو د یو بل خلفاء او خلیفه ګان وو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې اشارېدو سره مقصد دا مو چې دا بنو غفان قبیله ویریږي چې موږ روان د خیبر د یهودیانو پسې یو، نو دی که د هغوی د ملګرتیا او تعاون دپاره دي، نو دلته به په یره شي چې مسلمانان را سره خوا شي پړاوې اچولې زمونږ د زنانو او د بجو دی بېزتي به وشي، دی به په خطره کې شي. نو بس هغوی هم د خپلو ارادو نه په دې باندې منه شول د یهودو ملګرتیا یو نښه تعاون نه رخصو شول، د ځان غم او فکر ورسره پیدا شو. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عادت دا و چې د شپې به په چا باندې حمله نه کوله، ځان به یو ځای له د شپې رسولو چې دښمن پکې وتلو په حمله به د شپې نه کوله، دا انتظار به و چې سهار شي. نو که بانګ او اذان به یې واورېد، نو پوهه به شو چې دا خلک مسلمانان دي یا د دوی په منځ کې مسلمانان موجود دي، حمله به یې نه کوله، احتیاط به یې کولو. او که نه اذان به ونه شو، د بانګ اواز به یې واورېد، نو پته به ورته ولګېده چې بېایمانه خلک دي، حمله به یې پرې وکړه. اسم د سهار دا مبارک وقت چې الله په دې امت لپاره خیر او برکت اچولی، حدیث پاک چې راغلي په مختلفو اقانیدو او طرقو سره دی، اهل علم د هغې تقسیم کړی چې اللهم بارک لامتي فی بکورها، الله د سهار وقتي په د سهار وقتي اوقاتو کې زما امت له خیر او برکت واچوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم سهار وقتي په دې باندې حمله کوله، دا ټول زمیندار خلک وو، ځان سره بیلچۍ کودالې او د زمینداری اسباب راغستي وو، غیان میانې را روان کړي وو. او ناڅاپه چې ویکتل یو غټ لښکر خیبر له وردننه کېږي، نو دی چغې کې محمد والخلیفه، یا محمد والخلیف په روایاتو کې براشي، دا خو محمد رسول الله د لښکر سره را روان دی. لاړل د دوی ډېرې قلاګانې وې په دې خیبر کې، هغې کې پټ شول او په هغې کې پناه حاصله کړه. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لئی دا چغی او سواری کو کسو کی واوری لیتی لئی دا چغی والی محمد والخمیس، نبی کریم علیہ السلام او دا والاختر را گئے، با اللہ تغمبر وی اللہ اکبر خربت خیبر انا ارا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنظرین، اللہ دو اچت شان خاوندے لا و خیبر تباشو، او من مسلمانان چې د کوم قوم هغه میدان نه راکوشو او په هغې کې قدم کېږو د جهاد دپاره، نو ډېر بد سبا یې راغیرولی شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دی قلاګانو طرف له ورمخکې کېدو او یکې بادیګرې پرله پسې د دی دا قلاګانې فتحه کېدې. د دې قلاګانو تعداد څومره وو روایات پکې مختلف راغلي، واكثر اهل السير والمغاربه ذكر كيف تشفق كلاغاني من لطول نمخ كيرون بني كلاك فتحة كيدا داغين مقلعة ناعم اغيلا بحسن ناعم. محمود بن سلمة رضي الله عنه دير في بهادري سر طريق جهاد سر طريق كلام عن يهم لو كدخلوا منظر الفرا او اوزد جنگ يوكو، نو په جنګ کې چې صحابه ستړي شول لږ وخت دپاره آرام کولو، نو د دې قلا په د دیوار په سوري کې یو صحابي کې ناست و، محمود بن سلمه رضی الله عنه. نو یو یهودي چې د هغه نوم کنانه بن ربیع د کنانه برده کې د جنګ یو پل او کان راوغورځېدو، نو صحابي شهید کو محمود رضی الله عنه. خو بیا صحابه حمله وکړه، د ټولو نه مخکې دا ناعم قلا فتحه شوه، او د دې په شدوه قلاوه تغيله حسن القموس بيني قاف ميم واو صاد سره صحابه کرام د دې طرف له وروستي شول، او دا په دې ټولو قلاګانو کې مضبوطه او مستحکمه قلاوه دې په فتحه کېدو کې ډېر وقت لګېدلی. اهل السير والمغازي ذکر کړي تقریبا شل ورځو پورې د دې نګېر چاپېره محاصره وه. نبی کریم صلی الله علیه و سلم د دې محافظین رسل په دی باندې حمله کوله او جنګ یې کولو، نو په دغه ورځ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سر درد و د نیم سر درد کې راشي. نغي تقبل نفسنا في تبع مشامل مشولي ابو بكر رضي الله عنه للمسلمانان جنده ورکړه ولا په قيادت کې د دې سره جنگ کړو د دې حکم القموس د قموس کيران یې شاکيرا کومبنه یوز باندې دا خلافت همه شو په دې مرض باندې عمر رضي الله عنه له جنده ورکړه د سخت جنگ باوجود دا خلافت همه شو د شپې نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو لوي اما والله لاعطينها غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يأخذها عنوة خبردار زمان دفع الله قسم يسار بزد مسلمان دا جند داتي وقتل ورقوم في عبد الله ورسول سر محبت ساتي والله ورسول بزد سر مينة ومحبت ساتي او دا خلابا غط زور بامني فتح سي صلها ومصلحت بنكي تجمع بفتح كيجي فكل كده وشيطة قلاة وشوصن تقفل هالك ما اللي باقيها تقريبا لغزور اسفال مكتل او قلال منه ورغلو سرد ما شمال ما شخص المنزان سربوت لهم لاغي عب ديوارون تقفل هالك ما اللي شفين عباد را غرزي دي اريان بقاتشي دي فكم انداز ده غرب تربان قلاة جولا او فاغي كده دن نغان لدي ابو انتظام كده ده غرب تربان دي كياني كنستي شوصن غوري نري نري وباغي تستاري غير تأثير الان لباغونا نو هر صحابی د شپې د په انتظار او کثار دا جنډه مال ملو چې صحابه کرام د مشرۍ او د ریاست شوقیان نو خو د دې ریاست او مشرۍ سره یو خبره تړلې شوې وه د الله پیغمبر وایي داسې کس له به جنډه ورکوم چې د الله او د رسول به د ده سره مینه وي او د هغه به د الله او د رسول سره مینه وي عمر رضی الله عنه وایي موږ هم ځان پیښ کړو هر صحابي ځان وړاندې کړو چې په دې فضیلت کې راشم چې الله او رسول د سره مینه او محبت وساتي كثار شنو كريم صلى الله عليه وسلم نجيكو ويدي رضي الله عنه شكو اغنو موضوع صحابة اكرام ورلوي شاقو ليش تقبل خيمة كده لا غسر جيكو شوي نبي كريم صلى الله عليه وسلم يرأي ولي اغرا وستيشو سر جيكو جي فالعباد تبا حديث راشي نبي صلى الله عليه وسلم ورلوي تبرك لان سر جيكو شو سلي اغيث رأي الله رب العالمين سر جيكو رمتك جب دور شو او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ور لجنده ورکا کلا شر ریس را جنبی نے ترمی کہ اللہ رب العالمین دا قلا صافلا صفحہ علی رضی اللہ عنہ قربان نے دعوت ورکم تكونوا مثلنا تاس زمون پشان سے نبی علیہ السلام ور لے آو وہ صحابہ کرام نے عیار دے حق غیر ایمان دعوت ور کہ کونوا مثلنا او بدی خبر ور لے گئی بس فلان دگر لو خبر ختم زمون ون تے شی جن ختم نے دا عرب مشهور طالوان چې غلب مرحب وي د دې قلانه هغه راووت د مسلمانانو د مقابلې دپاره او دا دومره طالوان او طاقتور سړی و چې عربو به وي چې 1000 کسان له دې تاسي د مرحب نوم طالوان سوره راغستې وه او ډېر په تکبر سره میدان کې ګرځېدو دا اشعار یې قد علمت خیبر انی مرحب شاكر صلاحي بطل مجرب والقول دي خبر لم فتد جزم رحب فالواني او اصلها كوشيم اصلها مراغ السلا ودير تجربة كاريم دي مسلمان عمرو الزهدنا عامر بن الاكوع شلال مشهور صحابي سلمي بن الاكوع رضي الله عنه ورده وروته او دور ده شعر په جواب کې دا وایي قد علمت خیبر انی عامر شاکر سلاح بطل مغامر خیبر لپته ده چې زه عامر یم اصلحه مې راغستې ده د اصلحې سره یم او هغه نوجوان او ځوان یم چې مرګ له ځان په خپله ورغورځوم ورلاندې وځم او بیا یې په مرحب باندې د توري ګزار وکړو خو هغه ډال مخانو خلي وو مرحب د توري د گزار نه بچو او تور راغ د صحابي په توله کې د پنډي په څو لو لګي وو راوور د صحابي او د دې د وګړي نور د شهادت ملاو شو عامر بن نكوع رضي الله عنه مرحب بیا په غرور او تکبر کې ګرځي چې څنګه څوک مقابله لري راوتون کې وأسأل الله الغالب علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ورؤيته او دغه متکبر او غروري له په اشعارو کې جواب ورکوي، انا الذي سمتني امي حيدرا كليت غابات كريه المنظرا. وإذا غتسل جمور مرا لحيدر من يخلي حيدر فعربيت ازمري لوي ما لم يمور بشير ازمري من يخلي او اغزنجلي ازمري لو شير غنتي رعب والا شكل لغما كريه المنظر احمانا دارة شوف موجود لغمان يريد دير ناكار شكل منه مرحب ورغير كجوش وخروش كرا مخصيصه. علی رضی اللہ عنہ کی تیر دور تیر گزارو کچھ ختم ور لوئے نے لگے سر میں دیکھو سر ایک تیر ہوئے سفمان دے بوٹو تے کو علی نے فقد مرحب ہو روت یاسر نے اگلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابی زبیر رضی اللہ عنہ روت کہ اللہ نے پیغمبر دے صفوز ہوئے نے او دا غدا رور یاسر اغو وزیرو او حلاک و تبائی علي رضي الله عنه جم شروط الكافر صلى الله عليه وسلم في القلاس يعني لحسم القاموس بيري رفت حسوا أو دغ لقب علي رضي الله عنه لم يعرف شيء يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله لذي وجنا أهل العلم ذكر كري علي رضي الله عنه فضيلتك يعني لجنه فضيلته كم سهل غايات راغلي دم رضي يو صحابي بخزيلتك نشتا حتى تلشيخين بخزيلتك فهي روايات نشتا دم رضي لكي شك نشتا كما ارتبال ابو بكر رضي الله عنه ونبال عمر رضي الله عنه جاد عثمان رضي الله عنه سلورم ومرتبع لعلي رضي الله عنه لعلى اهل السنة والجماعة عقيدة لا خجوزي فزيلت في اكثر روايات راغين وغد علي بن طالب رضي الله عنه مباركه. فريق خلاف مسلمانان ليهوديان ولير قيديان ومنون فريق قيديان وكذا من نذير بسردار لحلوي بن أخطب أغلب صفية نكاس هذا أم المؤمنين رضي الله عنها النبي كريم صلى الله عليه وسلم بها أزالة نكاية والسروت ولا لذي غزانة وبصرة كنه النبي كريم صلى الله عليه وسلم والسر نكاسة لذي غبماري أراغ فاكش ونبي السلام والسر نكاة وفلارة يدري غزي سيري كنه نبي السلام رابش رواياته فيه طريق قموس خلال فتح كيدون رسل مسلمانان وعوان لشول او بل قلاوة يغين لسعد بن معاذ خلاله او داد ليد قراك يوصاكو كي قراك ساق اشياء قردنوش فريك ذن وطريون مسلمانان داد اسانتيا سر فتحكا او كم دلوج التنمي لقراك دلتنمي شكايت كي صحابة اكرام لو الله بدلين كوركو سلورم نمبر لدي وقلاوة غير بقل لوي لقل لي ما نادى بغر سر فرست بحديث إن شاء الله راتي إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث فلجوبه جمر كيوي ونادي أغن لدي نكور كيف لكي جنا لقل لي وما نادى عندك رأس الجبل لقل لوي لقل لك لا شواء صحابة إكرام غير وعوان نشول دری رضی کوری دی صحابه اکرام و داغین و محاصره و فدی دوران که یهودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نوی وی تددین تی یومی اکم محاصره و کنو دا خلاف و سکول نشی زکا قواسر مقدار که دی یهودیان و سراخورات ستاق و شای خردنوش موجود نی او ددی سرلام دی کنی دی ندشکی دا یهودیان پت را کزیگی او دو کنو نزان دو بولی نستاف دا محاصره سفیده نیش تایی سر دخورات اخبابم دیر دی او اوبم د شپې پټي وي مخامخا په خلافت حکول غواړي د اوبو دا لار ورنه بدنکا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې اوبو غلار باندې دا خلک مجبور شول د قلان روت او جنگ شروع شو لس یهودیان ترې کوون دي لکه بعد مسلمانانو شهیدان پر مسلمانانو دا قلان فتح کړ تدین رسو وړي قلاګانې دي چې پاغې چې یو لږې قلاد وسیح وي بل قلاد سلالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعی سرح لبارے یهود دعا قلادان مروسی جو مشیو مسلمانان ورسرسخ جنگو کو سورد دعینا محاسرم و بعض اهل علم و اهل مغازی جی ترکڑی کشوار لکر دی یهودیان بیا مجبور شون او دی یهودیان یو سردار داغنون سلام ابن ابی الحقیق او اید ابی کریم صلی اللہ علیہ وسلم در سلح رفار مولی جلو نبی علیہ السلام و اللہ سلح شرسون اکی خودن کی یو بتاس در خیبر مولی جلو خالی شوئی او دوین سردار که دزان سر بتاس شونم و ناستین زردان مولی دابن پریده مسلمانان مولا او درین سردار که دزان سر بجنگی سامان اسم نولی داغی دعو اجازت بنی او سرورم دا که اس شیع بتاس نپتوئی تس شیع مپتو نبیاب معاہدہ معاہدہ نی یهودیانو شهید دا خبری مون لمنظوری دی خدا خو غدار قوم دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تر وعده کرده و چه مون بزی ورات می ورات اسم نورو پس سرد ری راجم بکل که یو بوجه یو تیلی که واد او که یو زی که خخ کرد نبی علیہ السلام دی مصر کنانه رو گفتو کنانه ابن ربیع او اغلی وچه تیلی که تاسو که مخونه پر تکر یا مخصد از مخصد مخصد کرده اغوی ما لخو پتا نشتا که نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پی اصرار و مطالبه تی دولا باغوی چلا پر جنگ کی لگیده ده خرکش و نبی علیہ السلام اللہ دور خرکش نشی ده جنگ دورانیا او وقت کم ده گمر غیر نو چی تاس خوب خرکش علاوی چلا پیشنی سنوب یهودیانو لین تکو سکو خو اغوی خبر پتولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحاب اکرامو لیکن چلال چی فلانی زیکی ده فلانی اون الان لیزیکی زیگا تیلی و بوجی فخصه دلان نو غیر ویست که پاگی که تقریبا ده لسو درو دینارو فقیمت ما ده مشتبیل زیوارات دی خسکریو نو دی رسول حق خلاف ردیو تا که دی وجن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فدی که بعد او وجل کنانه ابن ربیع کو دی وجن وجلو که دکو صحابی باندی دبارنا ده جرم دی غفل را غردولو او محمود ابن سلم رضی اللہ عنہ شهید کرو فدی طریقه باندی اللہ رب العالمین مسلمانان لفتح ورقة او خيبر والقة صلح وصلح لديت اخواك اهل فدقو اغينا شبت اولئك ذكي نبي كريم عليه الصلاة والسلام خيبر فتحكو واغي صل مشر محيسين بن مسعود الحارثي نبي كريم صلى الله عليه وسلم لغولي ذلك شبكم شركون من يهوديان سرصرح صلح كري وفاغي ذلك رضمون صلح دجال نبي كريم صلى الله عليه وسلم اغي سرفنين معلوم ما من صلح وصلح کتاب کو باغونو کی کرونده کوي د دین کی کوم غلط اصول ملاوی دي ملي مبد مسلمانانو نیو بساتي او کلم جره مسلمانانو کو پشي کتاب کو صدق خالي دوی د دین ګوزي د دې لپاره خو پتی څخه کلم جره مسلمانانو در لوی راځي کړی دی نو زیبا په دې طریقه باندې دا غدا او شو ان دل صحابه کرام په دې وخت کې بزا کې شهیدان شي او تقریبا تر خلوی کوری باندې یو څن تلوی ذکر دی اذا يهوديان كتب مرداشي ومرشي المصنف رحمة الله عليه وقداش في الروايات خيبات في ذكر كل باب غزوة خيبر وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن بشور بن يسار أن سويدا بن نعمان رضي الله عنه أخبره أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر أسويد رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فرد خيبر فقال ماني تداوم كاروته قل حتى إذا كنا بالصحباء فرديت من صحباء مقام لرسيد ليو وهي من أدنى خيبر داد خيبر أغلام لترسه صلى العصر على النبي كريم صلى الله عليه وسلم مزدما جدر فيو دا صحباء که ده خیبر تن من مدینه طرف للان ده طرف ده علیل صحباوی ثم دعا بالازوار فلم یعت الا بالسویر بیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم توخی غفتی که ده سفر توخا و سفرات مبان سر را غفتی کدا فلم یعت الا بالسویر ده حسوان نبغیر برس نور و رجحی صرف اد ستوان و غرور اکل فامر بینی فصوریا نو حکم کلو دام البارکی نو دا پا اوبو بانده الوانده سلی شویو زکر او سلی تیهی پا ملیکی نخلی خستی غنجی بستری نو پا اوبو که الوانده کلوی فا اکل و اکلنا نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درین خوراک کلو او منگم خوراک کلو سبی مختصر خوراک او سخت زندگی بانده رسول الله عليه الصلاة والسلام دي كفار ويهوديان سر جنبون كني أو فتوهات راغلي. ثم قام إلى المغرب يعني لكريم صلى الله عليه وسلم ما خامل لأباسي دلي وفمضمضا مخلي قنقال كري ومضمضنا من مخلي قنقال كري. ثم صلى ولم يتوضا يعني لكريم صلى الله عليه وسلم مسترو أو دس نوكرت أو دس ضرورت نور عغلي أو ندو فتوان بخوراك ماني دني أو دس ما فيه. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فسرنا ليلا من النبي عليه الصلاة والسلام فخيبر لو تنجح في مزل مخلو. فقال رجل من القوم لعامر ليوفرد قومنا عامر رضي الله عنه لغيره خلال سلامه من الأكوع رورو يا عامر ألا تسمعنا من هنا هذه وإي عامر آيا ناوريتم لساب أشعارنا هنا هات من مراد أغريبية أشعار أغفل أشعار لكم لناوري. وكان عامر رجلا شاعرا عامر شاعرنا كون سلو فنزل يحدو بالقوم نذير عطي شيو خدا خواني شورو كري وقوم لا أشعار ورلويت يا غيث لدى كوخان أو دارن حيوانات تيزيه يا غيث لك أغذوك خدا خواني وي يحدو بالقوم تشاعري وخدا خواني كولك قوم ماني يقولوا كده سيرون كذاوي اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا خلينا فاغفر خداء لك ما أبقينا وصدق الأقدام إن لاقينا وألقي سكينة علينا إنا إذا في حبنا أبينا وبالسياح عولوا علينا اللهم لولا أنت مهتدينا ألا تتني إسا توفيق وهداية نيم وهداية نيم نبم خيرات كلنا ونبم مشكلنا. فاغفر بخنو كتمون لرحدا لك كان قربان شو يا أستاذ رسولنا قربان شو عموما لا لفظ خدان الله دفارك احتماليني خداش أستاذ مين قربان شو داغينا يا أستاذ تغمبرنا قربان شو ما أبكينا تركب جمون جوندي ولتان قربان أستاذ دين قربان يا ما أبكينا بخنو كلا تمون لرح دا غناك من باقي تريخني سيكون غناهنا من باقي تريخ دي ربا نتداغي من لبخنوكي وصبت الأخلام إن لاقينا أو زمن قدمنا مزدكي وكمن ذبش من كرم خام خوم الأوسو وألقيا سكينة علينا أو رانا زلت أرانو إثمينا أنكم واندي إنا إذا صيح بنا أبينا فدي أبينا كيون فكرا غلي أتينا أتينا كنمانا بلاه إنا إذا في حبنا أتينا يقنا منغرا بنيو ثلاث أواز ثلاث ويب هماني القتال ندفع أواز مقبول إلى الساب غمبر ويلي شراغي القتال لفار كافر يهود سران منغرا بنيو أو يا إنا إذا في حبنا أبينا ثلاث أواز ثلاث ويب هماني غوالي شويب هماني شباتل ومنين ينكار وشباتل لرسلم منو وبالسياح عولوا علينا وبالسياح عولوا علينا مثل قال داشات مدد فار راب لليو نفتغ بي اعتماد كلكم وبالسياح او فتغ باني عولوا علينا بي اعتماد كلكم تعطي غمر من لأواز راك لكراكي نفتغ من لأعتماد ذكي أواز راكولو أخلا كل تعطي مثل ذيك كل ذكي من الرلوي وبالسياح عولوا علينا نفشغ بي اعتماد كلكم من باني لا تاتي من دخل مدد بطار راغ بيني وشارع بلدي وصبي كريم صلى الله عليه وسلم او يا معنى داد وبالسياح عولوا علينا لا تاثر فشور وشغد ورم خلاف شويني شغي شورو كريدي دير فغرور وتكبر كراغلي غير من خلافني عولوا علينا معنى داد غير من خلاف شويني فشغوا سوارو باني خلاف ممكن يتغم رابع نوباتي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا السائق نبي كريم صلى الله عليه وسلم ميلو دا سائق صوب دا سائق معنا دا يغطى الصل شهرون بان دي درست طرفنا سورلي شري سائق فا اصل كي عموما شرون كي دوي سورلي شري خدا شهرون وي دا دي فا اوازون بان دي غا وخان تيجي جي شاخ رواني دي قالوا عامر بن الاكوع صحابة اكرامون كدا عامر بن الاكوع دي قال يرحمه الله نبي كريم صلى الله عليه وسلم الله ذكر رحمك قال رجل من القوم وجبت يا نبي الله يو صحابي فرمى الذي قومنا دا امير المؤمنين عمر رضي الله عنه ويواجب فضل شهادة تاسف دعابان ايد الله نبي تاسف يرحمه الله الله ذكر رحمك نتخفل دعابان لتاسف دل شهادة واجب اولاد مغرزولو رحم معنى دارك موف رحم ليلة ويشبت فيه او صحابه اکرام رحم لیل ویچی شهادت در لملاوشو خوسم عرب نمرد پار لفظ در رحم ذکر کئی رحمه اللہ معنا دا تی تی بس منسو نمدینی بسارا بارک عرب اسم دا مثل کئی وی نمدینی سارا کچر کدی اردو کی لدی وردد نسو غل دی ورغی خاللہ یرحم اللہ لی دربان دی رحمو کی مطلب دا ملکی گی عمر رضی اللہ عنہ دلخ شهادت واجم مولا زن سستاسو دعا دو وجنا لولا امتعتنا به ولی تاسو من لکه دوان دی فائده نرا کولا مطلب دا که دی جوان دی فاتح نمول وقتی فائده ملاوی فاتینا خیبر فحاصرناهم ویراغلیم خیبر لمدی محاصر نسعیوا حتی اصابتنا مخمصت شدیدت تردیف من لسخت لگا لگید لیوا ثم ان الله تعالى فتحها عليهم يا الله رب العالمين لا خيبر فتح كروي مسلمان لا نمبر وار يكي بادي دري داري كلا باني فتح كيري كدنا عن كلام فروك او فصلال كلا بان جغ اختتام لو رسيني فلما امس الناس مساء اليوم فهر كرك ما خامت لو خلقوا ما خامد اغرغي فتحت عليهم كفريبان لا خيبر فتح كلا شيئا او قدو نيرانا كثيرا ولي خلق غير اولنا بالكري فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه النيران نبي كريم صلى الله عليه وسلم فرمائلي لذمر اولنا سدي كذي فذي اورمنيه على اي شيء يوقدون يا توقدون فالتشبان دي تاسو داور بلوي يا فالتشبان لا خلق داور بلوي فاور سبا سلقول لي قالوا على لحم ليور لويدي تلاقوا غفب خيبنا قال على اي لحم نبي كريم صلى الله عليه وسلم إذا تم وحيني قالوا لحم حمر الإنسية يا لحم حمر الإنسية تمام سبقنا يا بدل أو يا خبر دي بن السلام هو هي لحم هي لحم حمر الإنسية دا وحيني دا أغا كورنو كورنو قال النبي صلى الله عليه وسلم نبي الإسلام فرمائي دليل مخشبة صحابة يترام المسلمان ودليل وخف وعي شكم كورني سر النبي أيوه سهراني بجزي براغاني ورلوي أغف أسم حلال بمخشم حلال قال النبي صلى الله عليه وسلم أهريقوها وكسروها نبي الإسلام ميلو دا فتوي فكمك جملا وخد لي كورا نفر مبان لكني دا فتوي واروي يوما تيسين فقال رجل يا رسول الله أو نهريقها أو نقتلها الا الله في غمر كثيرت با روحة نوالو او لا تقوي وينجو اذا بخليك في تقوي ماتو قال او ذات نبي الاسلام والله يا بزغو كي شرفي من جي شر ما تويما فلما تصاف القوم اهرت لكي سفن جوت لي ليقوم يهوديان ومسلمان يوم لك سفن في مقامك وكان سيف عامر قصيرا نبع عامر بن الاكوع رجل الله سورة لندوى فتناول به ساق يهودين نغزار كل فريق فندي ديو يهودي او يهودي سوق مخزك رسول مرحب قالوان غزار كل فريق باني ساق يهودين فندي ديو يهودي باني سر لين سوار رسول الله فندي فيوانو ليدري بهودي نقارشي ويغزار كيوكي فيرجع رباب سيسه مراوا تشكلو اغسير الترف دكري ندو اغسوك دكري فأصاب عين رتبة عامر نرسيد لواء غسترجي نزمون عامر رضي الله عنه لا نزمون لا كم استرجة لا دا جول سيدي تاويجي لا تاويجي اسفر جديد ويجي اسفر فور تاوستر جديد نقديم عن دي لقيد لو خماسا من هنا ندين شهيد شيرو قال راويوي فلما قفلوا هركلة لي خيبر نراواتو قال سلما سلم رضي الله عنه رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيدي نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کتل ہوں درآل یغا مخول ثانی حضرت درآنی مغموما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غمزہ کتل ہوں او حال دائے کہ نبی علیہ السلام جمال آخنی ہوں کہ جمال آخ دائی فلا سولا خرا کرنی ولی وزو غمزنوں پریشان را روانی قال مالک مالیو لی خفی را خلو خشاری رزت مسلمانا مخشو جنلا قلت له فداك ابي وامي فما وضعت موك لا من غير قربان شاء زعموا ان عامرا حبط عمله لا خلق ذا خيال وقمان كيف عامر ابن لكوع وما ضرور عمل خزايا وباطن شو خربات شو ذكى رب اختل غانوا وجرود قال النبي صلى الله عليه وسلم كذب من قال كذب من قاله نبي صلى الله عليه وسلم دروغ لذكاه لا خبر كريم دروغ قفل معناه لكذب معنى هذا غلط واخطأ غلط شغل قطع شغل لا خبر كريم وإن له لأجرين وجمع بين إصبعيه نبي كريم صلى الله عليه وسلم استاذ روض فارق دو أجرين وقريبون ذكما لإشارة وكا الله تنبر دو دو شوزة جور لي استاذ روض خدب لذكما لي إنه لجاهد مجاهد يكنا استاذ خامها كوشش كونك مجاهد يل كوشش قريب المجاهد صلى عربي مشابها مثله دير كم ليو عربي مثل فليسلا وغنتني دي خلام قال صغير استاذ دلک زیادہ مشابہت نے صفت کمال کی عربی سے صادرو سر مشابہت نے لری او بالی مخوف راضی دی کہ خل عربی مشابہ دیر کن دیو عربی نسل کی غفر از مکبان روانی صادرو رن کی دی لابن تے خصوص در دیلے نشی حدثنا قتیبتو قال حدثنا حاتم قال نشأ لها قتيبة على رواية دكتور الأستاذ حاتم بن إسماعيل بن خلدي أغدري مشابها مثله قتيبة لويش خل عربي نشأ بها بير كان ليو عربي مثل كفيلا شهري في بلاد العرب كياك مدينة كستاد ورور غدكت فعرب كفيلا شهنا لي أو لا ليس لويش لا عمل برباكم وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قصى خيبر ليلا نبي كريم صلى الله عليه وسلم خيبر لمشكير على خيبر اليوم وكان إذا أتى قوما بليل لم يقربهم حتى يصبح نبي كريم صلى الله عليه وسلم كما يقوم لذي جهاد دفار دشفير آغي نور نزيكي دبنا ترديك سبابيكو فلما أصبح خرجت اليهود ولي بيت الصلاة انتظار قولوا كبان وولي أذان ومسلمانان بكنا فهر كانت سبا شروا نبي الإسلام سبا كروا نروت اليهوديان بمساحيهم ومكاتنهم بمساحيهم تقتلوا قدالوا بالحوماني ومكاتنهم تقتلوا قصروباني شين جزوا فشيهم لانصر راقت سيد الزميداري شرباهم لو فريك ميوي راشدوا قدالوا بالحوم راقت سيد فلما رأوه فهر كانت نبي كريم صلى الله عليه وسلم قتلوا قالوا من اليهوديان محمد والله محمد والخميس داخل محمد رسول الله عليه وسلم لقاء الله قسمي محمد داخل محمد صلى الله عليه وسلم والخميس فعتف دي والخميس فمحمد ما عنده مرفوض والخميس او الاختر دي يا الخميس دي دعواه فمعنى دمع محمد مع الخميس محمد رسول الله عليه الاختر صلى الله عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم قلب خيبر نبي عليه الصلاة والسلام تباش خيبر روانشو إنا إذا نزلنا بساحة قوم فهرشل جمو راكوشك ميلان ليو قوم فساء صباح المنذرين مناكا ري شبابي ورخوشو وبه قال أخبرنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة قال حدثنا أيوب عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صبحنا خيبر بكرة صبحنا خيبر بكرة صار وقت خيبر لمرارة لني فخرج أهلها بالمساحي نروتي أسيد الكلاغي بالمساحي فقدالوا بالكسرى فلما بصروا بالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل في نبي الصلاة والسلام تسلوا قالوا محمد والله محمد والخميس يا والخميس والخميس يا والخميس داخل محمد رسول الله عليه والفرد اختر ده كمنسوش نجامة المعبورة يا واطمانات المعلم والخميس فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين فأصبنا من لحوم الحمر ورسيدهم وغفروا خرولا لكم كورني كنو داعي وخمرا غسي أو أغم فخوري مصيوات في تسكين ذكره شغير شاطرة تطوي بديد تسل بها ختمته فنادى مناد النبي صلى الله عليه وسلم النبي كريم صلى الله عليه وسلم إعلانكم في ذلك إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الله لا ورسول تاخذنا شيء لا أقول نخرج بغوحنا فإنها رس بشك لا جنداونا فاكني فدريح ومطرى غفتا موجود وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن محمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه جائن نبي كريم صلى الله عليه وسلم ليو كفرا غلو راتونك فقال أكلت الحمر ولو يلفل شكرك هو قريشل زعم سادي خلقكم كل نوت ما ختم شل وهو قريشل فسكت النبي كريم صلى الله عليه وسلم شكشيو ثم أتاه الثاني فدوين ذن راغلو فقال أكلت الحمر فأخذنا هو قريشل فسكت النبي كريم صلى الله عليه وسلم شكشيو ثم أتاه الثالث فدوين ذن راغلو فقال أكلت الحمر هو الله بسم أخذنا لعل الختم في القناسل فأمر منادي النبي كريم صلى الله عليه وسلم يو أواز كنت لا أواز ورسلو إلى أبو تلهر رضي الله عنه تخلق الأول فنادى في الناس وغيلان فلو تخلقك إن الله ورسوله ينهيانكم يكنا الله ورسول الله وطرس من يكري ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية من أتيتا صدقنا وصورا نصرنا فأكفئت القدور فأكفئت القدور أو لشيء ألتك لشيء وكتوي وإنها لتفور باللحم أو يقنم لا قام خاضو خيري وخسكيني فوق إباني وخطة جوفي نوال أو هكم تمداوار لشيء وبه قال حدثنا سليمان بن حرب نبي كريم صلى الله عليه وسلم من الصحابي لا غير الله تغضر عليه الثلاث والسلام شكرا فدرين ذن راغي فدرين ذن راغي نبي كريم صلى الله عليه وسلم الأول نمو شيء الذي لهم نتبارك يا جهاد شروع بغدين في إعلان نشكوني فكل خارج شو قدرين للغان اللي راغي والنبي كريم صلى الله عليه وسلم لو رجل شروع أو بهذا ختم شروع نجاي وفكر مكوش الله ورسول تجيب من أخر مريم وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت أو مفكر وقت ذلك كذلك النبي كريم صلى الله عليه وسلم أورك تجيب ليده أو بديك ذلك لا كسور لغاره النبي كريم صلى الله عليه وسلم لا تفهم بدري في راغل وفقل أغم لذل النبي فمن تتعارض لك فقل أم لذل دائم راغل لذاكول أخباب اليوم مصبب دفار جمع شميون اليوم مصبب دفار جمع أخباب رات لك ويتعددت الأخباب والموت واحد شاعر ومن لم يمت بالسيخ مات على غيره تعددت الأخباب والموت واحد فبسورة أخمر بشوف بالفضل مرشي مارج يولي وأخباب وغل لذلك وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن انس رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح قريبا من خيبر فصاب النبي كريم صلى الله عليه وسلم خيبر فلم يذكره بغلس فتياركي ثم قال ذي فرمائي ذكر ابو فتياركي كفرناكي ركوا ان شاء الله ذي وجاهته وتسليم راجي دعوة خبري لسي احاديث وخابيكي لخلق اقوال الذي وفتيه فجمعات خلق راجم شيل او جمع پورا نا متفیاره کې وته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فتیاره کې کړه واپس د صحابه کرام تل او د تیاره د وجه نه غنانه چې وکړه راغلی یا نه شو پیژنې دارنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې تاسو اجر کړي کې دی چې د سار باندې له کوم تر دې چې له غنانه ولېږي دواړه حدیثونه په خپل ځای صحیح دي او د ګرمۍ موسم نه نو ګوري جمعه کې شو دي نو لوګو ته انتظار وکړه کله موږ له بارا تاسو او یوونه کوي که خیر لګ لسی میدانو کې دنیا وته نه چلے نه انتظار دیر فاروق جدا طول بجمع کی شامل شئی جمع یا طول وقت را پاسی دیدی رمضان لی طول اس پخل کو پا عبادت کی تیرہ کرے گا او بیا تالا فتر کی طول کارنی لی دشابل کا مصروفیات کی طول پر مسجد کی راجعہ نیتا جو دور اتھائیں مورد کی سنتی شد اگام نروس پر او جمع ہوشی ثم قال بیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اللہ اکبر خربت خیبر انا اذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرین يكون معنا شيء ما بالله أنا سوفا فخرجوا يسعون في السكر نروتوا دا يهوديان في كسوكي دونوال خيبر تعالار وكسوكي من يو دونوال فقتل النبي صلى الله عليه وسلم المقاتلة وسب الذرية كم جن كونتو آية الوجل أو كم ما شمانو لجن قابل من نوي فقيت كروسكيو وكانت السمي صشيته فدي قيديان في صشية بنت حيي رضي الله عنها لا نرسيشي وصشية بنت حيي بن أخطر فصارت إلى دحية الكلبي مداج بها غنيمتها تقسيمي ذن دحية الكلبي رضي الله عنه لم يلاهوا ثم صارت إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاء صحابة إكرام مجيد إسلام له شداد السردار النور ذا بل الله ذي لحسن وجمال ومرسل ذي مدى كانت سر مناسب ذا نغى نبي كريم صلى الله عليه وسلم لورثة نبي كريم صلى الله عليه وسلم ذي لإختيار ورسول فقد إذيك تفاتي كيجي أو كنا المسلمانان السردين او کوم سره دې روزه باندې پنيتا واخل دې دا خبره ورته چې موږ مسلمانان مسلمان او الله دې پیغمبر عليه الصلاه والسلام پنيتا سره راغلي دې خوب قتل او دینه مخکي بل خاون له وجه ما خوب قتل مخکي ذکر او شو خاون کنان نو مينو کنان له وجه ما خوب قتل لاغي نو مخکي بدل پنيتا او هغه دې اخر خو بیا دې کنان پنيتا سره راغلي وا هغه جما خوب قتل او خوب مې جما په دې جوړي کرا ورتي دي نو دومره په خوبونو باندې کوېلو فمخه تینا سفیر الاستواء دی فمخ باننی سفیر دلاغو دلاغو دغمی او نخم جوری دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلاغی بارکی تکوش کرو نبی ورلوی چی خوب ملی دلو خاون لنیو چی پر فگمی زما پر غیلتو را برگی دی ویغم آلو چی تد مدینی دل خرار سر نکاق و الغوانی او بیا اللہ رب العالمین دل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فنکاق رو چی ام بالمومنین چی دو اشعون ویثم فارت الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فجعل عطفها صداقها زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لگر دے دلے وانا دی ازاد والے دی مہر گر دے لے وانا بعد اندی کرتے ہیں زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خصوصیت و خصوصیت تفار دلیم پکار لی فدیس دلیم نہیں کہ اللہ پر غمبر ویلی جاگا ما خصوصیت لے امت لنو بجائے یا امت دلینا من اصلی کہ یوین لدی ازاد کا اور آغیل ازادون لدی لکار مہر گر دے لہا محلو تقیلا راجی بارہا الجمہور علماء داوی کہ زنان پارا دا غیر ازادول چې ووین دی دا مہر درغول چې لکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا په دې شرط ازادته چې ساده ازادول به مہر وي فقال عبد العزيز بن سهيل لثابت يا ابا محمد انت قلت لانس عبد العزيز بن سهيل خلقت ثابت لوین یو چې اے ابو محمد آیاتا انس رضی الله عنه لوین چې ما اصدقها نبی کریم صلی الله علیه وسلم مہر دی لته ورته صاحب استاد نے تقول کړو انس رضی الله عنه كما أصدقها إما أمهرها النبي صلى الله عليه وسلم ثم هرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحرك ثابتا رأسه تصديقا له وثابت كل صرف ذوله جدد حضر التصديق كلو شآه وما تنفكور كلو ثابت ويك ما دفت الأستاذ نصر رضي الله عنه تقول شو في نبي الإسلام ثم هرب ورقه ومغرى لديه فجعل عشقها صداقها جديء أزاد والي جديء مهر جلدوله وبه قال حدثنا آدم بن إياس ابن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن سهيل قال سمعت أنس بن مالك يقول أنس رضي الله عنه تلم النبي صلى الله عليه وسلم صفية النبي كريم صلى الله عليه وسلم تزكي وفي صفية رضي الله عنها فأعتقها وتزوجها بأزاد كلمة نكاية غسوة فقال ثابتني أنس ما أصدقها ثابت أنس رضي الله عنه لميني كما هل والله صورت له ثم هل والله مقررت له قال أصدقها نفسها فأعتقها ونس رضي الله عنه ديلة جديدة عن مهر كي ورك له استاد أظام تالف مهر كي لكون شي أزادون فأعتقها وأزاد كيوا دا مهر جديد قار دا جدي أزادون أو عتق جديد قار مهر جرهون وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب عن ابي حازم عن سهل بن سعد الشاعري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى فهو والمشركون فاقتتلوا نبي كريم صلى الله عليه وسلم او مشركان يوم كان مقام الشيء فخيبر فغزاك نبي كريم صلى الله عليه وسلم ومشركان مرات يهوديان شري يوم الترجمة فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكره ومال الآخرون إلى عسكرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لخطر لراواب الشباب أو خيبر ولخطر كانوا خلق كل عسكر أو كل لخطر لواقف الشباب وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل او فمرگرو ده نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں سنے ہو چه ده کنیو ابل غیدہ او ده دنمو قضمان الزخری لا یدعوهم شاذتا ولا خاذتا چنی پری خود دی دشمنان لا شاذتا نسوط لری ولا خاذتا او نمیر دے ده شاذتا و ده خاذتا مطلب ده ده شاذتا بے ابتا لگی که دلختر نمالنو جدا بروانو خاذتا بے غیلو که دلختر کرمیو دے روانو نکتوب لعنی که دلختر کو اغدر پر ایسر پتیل والو وجرو گئے کتوب پر دلختر نجداو اللہ تبعها یبلوها بسیفه مگر دے بور تخیلو او اغبه فکر وانی وانو مطلب دا که پاگی که تبعی کروا فقال ما اجزا یو سبیلو ما اجزا من من یوم احد کما اجزا فلان نرے کافی شو یو تن نمون لکا سنگت الافلانی سرے کافی شو مطلب دا ثم تبعی که دوتا منن رزم رب الشان دا سنی دشمن تباکو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما انه من اهل الناس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خبر شو دے جہنمی دے فقال رجل من القوم انا صاحبه يوسري وجد نمو اقسم ابن ابي الجون الخزاعي رضي الله عنه فلي قوم يوسري كزم مرجل دليم مطلب دا دقة لغا وانيكم كمون دورة دي ظاهرا نقول دشمن تبعي تي او دا الله في غمبر صلى الله عليه وسلم ويشي دي بدي جهنم يعنوني ودا خلنا اشنا خبرنا قال نورا حريوي جد نمو اقسم فخرج معه دي بدسر روان شو وقصه كلما وقف وقف معه واذا اسرع اسرع معه كديب شرطه ادريدو دا كسم ديبو ورسره ادريدو كاغب سلوار طول من دي والي نرغم بسر من دي والي قال فزور حرجل جرحا شديدا نويدا غسرات ام الغيداء قنية وقزمان منيو دي سخزت مشوية وفريدا كي فستعجل الموتى مسلوار وتعجيو كفمر الماتي تزف مر لتنشو ويجب بسم لسي مرشم تبرا دردون تيرون فوضع سيخ نور الارض نذكر يا رب طرف ومجه جنبي على قد نقطه عندي هو وغابه بين سبيه او دامي وسط او غير طرف الدليل شنو كمان في هو ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه جاي زور كلو في يقتل قربان من غان وجل وشر تنقول رب الوفا فغان غفاتل ذكر النبي الاسلامي اما انه من اهل النار فخرج الرجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم نراوز او دوست رئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لذاکم چه ورسرم مردر شو دو حالات فت معلومون فقال اشهد انك رسول الله زب واحی کون شکر اللہ رسول مفکر ام گواحی کولا ونور او ایمان چکم دستر گولے چغیل یقین ایمان وی او عین الیقین ورلوی اغیر حسلے وی قال وما غاب نبی الاسلام علیہ تشنونی قال الرجل اللہی ذکرت آنخا انه من اهل النار ویاکم سرے جتاس او ذکر کچھ دے بجہنمی فأعظم الناس ذلك يفضل أمر غير غشو بنلا كغد أمر بورا بهذا ليس رجعات كي تاثر وجهي أو تاثر وعي جهنمية فقلت أنا لكم به ما خلق لو زب شم تاثر بطارة لي سليمان مطلب دا زيزي موارم حالات زم أدوم تاثر بغم شيد الوطفية فخلصت في طلب مين نرى وفتلت كوة ثم جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت نبيا أغزت مكرشوه فصحت لقم مباني مسلوار او تاجيك الوقم رباني فوضع نخل سيفه في الارض لدكور اراقص طرف تزمك باندي حوكم تلا مفعي وغبابه بين سبيه داوي سطا وطير طرف دخيه كمان سيحه ثم تحامل عليه فقتل نفسه بعظور كلا تريد رباني بزان قريب لفق خلقه وبدع كتشيوك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك نبي الاسلام قريب الشيخ ان الرجل لا يعمل عمل الجنة في دم يوسعي قامخا عمل كيد عمل لجنة آنو فجنة وارغة عمل كي ما يبدو للناس فارس في خلق لظاهر ثاني وهو من أهل النار أو ديب حقيقة كيد جهنم يانو نهي ظاهر عمل ما نمدو كي يطلب ظاهرا يوسعي دين كمن كيف حقيقة كبدير جهنم يانو نهي فإن الرجل لا يعمل عمل أهل النار أو يقينا يوسعي قامخا عمل كيد جهنم يانو فيما يبدو للناس بخلق مخامخ بخلق لكم ثاني وهو من اهل الجنه او الله رب العالمين فعلا كذلك الجنه يعني لي احيريك لا في وكاوك كذلك الجنه لو ارضنيك وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب علي الزهري قال اخبرني سعيد بن المخيم ان ابا هريره رضي الله عنه قال شهدنا خيبر من خيبر لها جسيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل ممن معه يدعي الاسلام النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يوصي ويقول لا غير شرو او اما دعوه الاسلام كل زمان مسلمان كان يقول هذا من اهل النار نبي الاسلام لا مبارك ابو لبيد من جهنم فلما حضر القتال فلما حضر القتال فهرجل جهاز الشيو جمله يا حضر القتال هذا فهي جمل هذا الشيو قاتل الرجل أشد القتال بفل جمك لو سخجم حتى كثرت به الجراحة تلك دخول جدي الشيو فكاد بعض الناس يرتاب بقريبة وتباد خلق شك ويجل الله في عمر صلى الله عليه وسلم إلى جهنم لي ويزم بهذا ريك نجنكري القريبة وتخلق بلي حضر بن الكريم عليه الصلاة والسلام شك ويجل فوجد الرجل ألم الجراحة الذي سوي يدخون ودرسون محفوظ كله فأهوى بيده إلى كنانته وكتكره لا أصل أغير متوجشه إلى كنانته أصل فانتشلا أغفل في ليلة فأغيته غش تراتي فاستخرج منها أصهما مدامين فغش ريسي فنحر بها نفسه مفاغبا بذان لا يسلعه مسكي روايات كي ذكر كنت بكثير بكثير منسكي في خنجار بتعارو نيسا اولی په یو څه باندې مرای ځکني کا لکه دا وی دا دوه د سمجتي برګرانه کارونه کوم ځای ټول د دې شي په من کې کی خو او کاری ګور کو پور لا پور دی وته کاری باندې رندن شو څه شي او کا فشتد رجال من المسلمين دا حضر تخته و بران لگه دلی و قصو تسانو و مسلمانان فقالو یا رسول الله فشتد رجال من المسلمين دا خبر اجران لگی دلی اوکو مسلمانان وانی سندسی نبی الاسلام نا خبر ورکره لا اشتلاف بمانا دا اصراع کرده سلوار کرده خبر نبی الاسلام ورکره او ویلیو کیا رسول اللہ صدقت اللہ حدیثا فرشتی لکا اللہ ساس خبر انت حرق لان فقصر نفسه فلانی فو خطوشیو کازانی ورجلو فقال قم یا فلان نبی الاسلام اے فلانی او جیگا داوی بلال رضی اللہ انہو یا عمر بن خطاب یا عبد الرحمن بن عوف فأذن ويخلق الإعلام ألا يدخل الجنة إلا مؤمنا داش نمور النكيب جنة لا مدر مؤمن ومسلمان إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر يقيننا الله رب العالمين نهض كيد أحسن الدين فيو فاجر ابن انقار سليباني مراد شريادة خاصة لديه كده غانو وجلو يا عموما الله رب العالمين الذي دين حفاظت شيء أو الذي مزدوش يا راولي في ابن انقار سليباني تابعه معمر عن الزهري قل معمر ابن راشد دا رواية الزهري دا نخل كلام ومتابعته كلام شاه دا شعيب ابن أبي حمزة شعيب ابن أبي حمزة كلام رواية الزهري دا نخل كلام أو أبي هذا أبو هريرة رضي الله عنه أن الله شانت المعمر الخطر كلام وقال شبيب عن يونس عن ابن شهاب أخبرني ابن المخيم وعبد الرحمن بن عبد الله بن كعب أن أبا هريرة قال شهدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أيضا وقال ابن المبارك عن يونس عن الزهري عن سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم تابعه صالح عن الزهري صالح بن كيثان الإمام زهري لا رواية داخل نقل كذا إلا كسنة معمر أو لا نور ضاليان نقل كيف سعود بن أبي حمزة وقال الزبيدي محمد بن الوليد الزبيدي أخبرني الزهري أن عبد الرحمن بن كعب أخبره أن عبيد الله بن كعب أن عبيد الله بن كعب قال أخبرني من شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم خيبر قال الزهري وأخبرني عبد الله بن عبد الله وسعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم فدي متابعات أخرى مقصود الإمام البخاري رحمة الله عليه ذلك في حديث مختلف أسانيد وطرق الإشارة في حديث مختلف طرق راغمي كفاوة أسانيد وطرق في لطول ما أفضل وجهتر رواية محفوظة وراجه رواية داد معمر أو دشوعيه دي سيد سعيد بن المسيب رحمة الله رحمة الله الإمام يهرج على رواية مقل كي أغل سعيد بن المسيب كبو هرر رضي الله عنه ويلي كدا واقعیا په غزا د خیبر کې راغلی وه او دې د نبی اسلام سره خیبر له حاضر شوی و او په روایت د یونس عن الزهري کې دا راغلي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حنین په غزا کې چې دا واقعیا راغله امام بخاري چې هغه روایت مرجوع دی ذکر کړی دی خو اشارتن دا دومره طرق چې راجر مسل دي له اشاره کوي چې کومو احادیثو کې دا ذکر راغلی چې دا د خیبر غزا وه دغه روایات راجیح دي دا روایت د معمر او د شعیب بشعيبة فأغى روايات بان بشكل يونس عن الزهري كلا من خلال صنعهم غزاوة إمام زهري رحمة الله عليه علم الحديث إمام لي أغموا إنت رواية دم عمر أو شعيب عن الزهري دا راجح دي أو كم رواية في ذكر صنعهم غزاوة لدي أول دا أغيط وصل أو إرسال في اختلاف دي مخلصنا موصول لي او كشرط موصول شر عربيا محفوظ نري محفوظ رواد بشعيب او المعمر المتعارف الى ذكر ذكر واقعات وغزاة خيبر كراغي وعلى متابعة حافظ ابن حجر رحمة الله عليه فتح الوالد للذكر في جديد قال امام بخاري رحمة الله عليه للذكر كله وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد عن عاصم عن ابي عثمان عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال لما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر كانت نبي الصلاة والسلام غزا خيبر خيبر او قال لما توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهرتلت متوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر لا وراد توجهنا مدينه منوره لواقع سراته ومتوجه بيدنه ذكر اهل علم كلمان اتفاق له في روايه ابو موسى شريف رضي الله عنه وابو موسى شريف رضي الله عنه لحبشين رواق الشيء في كان النبي كريم صلى الله عليه وسلم خيبر غزا وواقف راه او بدي كلامي في نبي الاسلام خيبر لما توجهنا ابو موسى شريف يذم وخرم رضي الله عنه حافظ ابن حجر رحمه الله عليه رضي الله عنه ففتح الباري وعمل في الخارج رجال المشركين كدلت كده توجهنا مراد داري في نبي الاسلام مدينه درا متوجه شو واقف راه ده مطلب ليه خيبر لكو لك ابو موسى شريف رضي الله عنه وصرفتان الجنون اتفاق اهل المغازين السيار ده كابو موسى شريف رضي الله عنه ده حسين سراطل او هجرت فاسمونه مدينه لرا رسيدون هذا خيبر لكو أشرف الناس على وال امرأة خيرين تخلق يومينا رفعوا أصواتهم للتكبير نظر تدري ليس الأوازن في التكبير بأني الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله فتي زماني تكبير للتكبير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارفعوا على أنفسكم نبي الإسلام يلو نرميو كي تقتل الغامض بأني إنكم لا تدعونا أصم ولا غائبا يقوم تاسمرا بليدا في ذات من غدنا أولي ولا غائبا ونغائب لي أغزات تاسمرا بليك أولي إنكم تدعون سميعا قريبا تاسم غزات را بليك أولي فقط ورلتو قواس كيك تتيزا قريبا من زيد غائب مني وهو معكم الله لا دعون في اعتبار تاسمرا لي وأنا خلف دابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو موسى شهر الجلان هو زد النبي كريم صلى الله عليه وسلم رسول الله شعال يوم فسمعني وأنا أقول النبي كريم صلى الله عليه وسلم زمان واول الحمال آخره لا حول ولا قوة إلا بالله نشت بشير الزبنانا أو نشت توفيق وتعقدت زنيكي وزد الله رب العالمين بسرحنا لي فقال يا عبد الله بن قيس وما ليه يا عبد الله بن قيس أبو موسى شهر الجلان ولا لا أظنه قلت لبيك رسول الله نويت هاجر الى الله رسول قال الا ادلك على كلمه من احسن من كنوز الجنه قل ايا خبر داري نظرت من تعالف يو كلمه ماني يو خزاني ماني لجنه خزانونا قلت بلى يا رسول الله نويت لنا خبر داري راقي فداك ابي وامي نور فلان من الرقمان شاء قال لا حول ولا قوه الا بالله النبي كريم صلى الله عليه وسلم قال لا كلمه قولوا بلا كلمة بلا جاءه الله تغمر لي كميلة ولا قولوا سداد جنة فكن جانبي وكن جي وشابدا وبه قال حدثنا المسيح بن إبراهيم قال محمد رحمة الله يا أستاذ يشد قواس كباني ثلاثيات بشرقي تصل فرنس مجلد أول تذكره في كتاب العبد فقال روايات سداد دوت قال لكم روايات في الثلاثيات الإمام البخاري رحمة الله عليه قال حدثنا يزيد بن ابي عبيد قال رايت اثر ضربه في ساق سلمى فنادى سلمى بن اكوع رضي الله عنه في كوفيه زنغون في بسوري يوانه من سوى فقال يا ابا مسلم ورويت اي ابو مسلم داد سلمى رضي الله عنه في يدا ما هذه الضربه هذا شو جزار ده قال هذه ضربه اصابتها يوم خيبر ويدا جزار ده يا بزار ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر صرف فقال الناس أشيب سلمة تخلق وينج وسلمة صرف له أشيب سلمة المخاري ما نادى سلمة فقفي بزار رفعه لا أصرف له فقر شديد شو فأتيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذنب كريم عليه الصلاة والسلام مراغ لهم فنفس فيه ثلاث نفسات النبي كريم صلى الله عليه وسلم ريك لله سبك كله دمك الصلاة فما اشتكيتها حتى الساعة ريما دي تكلس مني مخصوص كده في شكايات من اللي كده تروح تقول تروح تقول ده هو رمضان الله تقدر تغلالي كده وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا ابن ابي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه التقى النبي صلى الله عليه وسلم والمشركون في بعض مغازيه فاقتتلوا نبي كريم صلى الله عليه وسلم مشركان سلم خام السبعو مشركان مراد يهود بخيبر دي فبعض غزواته في جماعات غزاد خيبر فليد يوم الفرجان تلو فمال كل قوم إلى عسرهم نهار يو قوم صلى الله اختر لواقف سيوه همي الاسلام صلى الله اختر لواقف فأسرار صلى الله اختر لواقف وفي المسلمين رجل ومسلمان في سرعو وزمان الزفري هم لا يلعون من المشركين شاب بطن ولا فاب بطن كني فريق رب المشركان في شاب بطن إن نسمة شاب بطن أغا روح أو أغا زمدي خليت دير الأخترن بدا شوي أو دفاب بطن معنا دارت إن أخترن إلا اتبعها فضربها بسيفه ليب وطفقين ووالد الكسرع فقيل يا رسول الله ما أجزأ أحدهم ما أجزأ فلان يلتون في إلى الله رسول ثم تبعيك للدشمن دوتا ندور فبك عن الملكين فقال إنه من أهل النار فقالوا أينا من أهل الجنة إن كان هذا من أهل النار فهذا إكرام يوم الخليل فمنك جاء جنتك وبدك لي جهنمي كذا عدد هو قرباني سرجان كلمة جاء جنتي نجل مو جاء لكم جاء جنتي يعني فقال رجل من القوم يسريه أكثر من أبي الجواد رضي الله عنه لأتبعنه فعم خاذر الذي حيث في كل المعلومات بطلت لألاك أمره جهنمي لتكتر على الذي فإذا أسرع وأبتأ كنت معه فلبة الوار قولا وكناراه سور بروان جبوا سروان حتى جرح فاستعجل الموت زخمي شعور مرك الوار سروان فوضع نصاب سيفه للأرض نودتور أرى مجيط المتبان ديه فتره وذبابه بين سجيه أو داري سكي بذي من في سوا ثم تحامل عليه ليس قريبا لزور صلو فقطر نفسه نزال وجله فجاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أنك رسول الله فقال وما ذاك فأخبره فقال إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وإنه لمن أهل النار ويعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة وبه قال حدثنا محمد بن سعيد بن الخزاعي وقال حدثنا زياد بن ضليع عن أبي عمران قال نظر أنس إلى الناس يوم الجمعة فرأى طيالسة قل أنس رضي الله عنه بجميع فرضى لخلق لتتنيه فقال ما نخادرونه فيالسة فخادرون لبيشباز جدر في جديد سنة وضعيون في صور غنيه جمد طيالسان ما او يخيب اليهود وذاك تخرج كلا تخرج قسم ليهوديان ودينهم شران تقول ان ذاك تعجبون تخرجون فقال فانهم الساعة يهود خيبر انا فرد يلا انه ويني فبويت لا خاوان نام دا تعجبون شراكم تخرجون تخرجون فدي ساعت كلا تيسره تد خيبر او يهود دي شرين ان دا تعجبون تخرجون نيايو الاتلا يسر تشبيور كلا او يا أنس رضي الله عنه لا شو مكروه وبد جمله رأي خبر الآن كبد جمله كبد نجم نقول له تشبيه ورسوله كبد وقت في يهوديان لا عمل كي نقول تاصل إيسا لما شابهت فلباس كي تقول له أيضا تسادرون من تسر سري أو خاصة بعد غيب دي فلك ويا شعار منه من ليد شعار نمزان ساتي إذي طيالي سبع ركي حديث سيد مسلم جلاسم رابع من النبي كريم صلى الله عليه وسلم فرمائي يتبع الدجال من يهود أصبحان 70,000 عليهم الطيالسة الدجال سبب الأصبهان ليهودنا أو يعذر خلق من البريكيه إلي بدأ خادرين وتسرسره فأصبهان لإيران خاب من ذلك يهوديان بوصر من البريكيه خلق ويجي يهوديان لإيران سرمنا جدا دنكي وركا دنكي وركا دمكيان ممدان يشتا خلق من البريكيه جدا بطول الدجال سروانيه وبه قال حدثنا محمد بن سعيد الخزاعي ختم رايد لحديث الإمام البخاري أستاذ بن حسنير البخاري في ذي صرف دور رواية سنين يوقع غضوه كناره أو لأبو أستاذ في زيار بن الربيع أبو خلاف دعوه كنينا أبو بخاري كثير أفضائم رواية سلاوه وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا حاتم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال كان علي تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر علي رضي الله عنه رست بعد شهر من يلي سلامة غزاة خيبر وكان رمدا فقال علي رضي الله عنه اختر بيكو بيني دا رمدا فكثري دمي سرا او بعض روايات الرداد خو جاتي را كان رم من الله يكثر اي رضي الله عنه سر جلاشي بشي جي طور اختاري دلنا فقال انا اتخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم نبي الاسلام كلا ودوزان سروي شعي عزبد النبي كريم صلى الله عليه وسلم رست فاتسي جم لكي بين جيرا فحضر منا فبمارا كرا روان شوني فلحق به تبليش النبي كريم صلى الله عليه وسلم ترى في وصير داني واضي خبر له رسوله لا يخوف ونقع لك بمار من الله فغمر لا وجي واضي لفاتسي جم ويفرما بتنا الليلة التي فتحت ويهرقل في مشفتي رسل وأغا تداغي تصار مع الخيبر أو داغي أغفنوس خلافة عشوى قال من النبي الإسلامي لأعطي أن الراية غنن خامخا وركوم بجلد مسلمان وخبا أو ليأخذ أن الراية غنن يا خامخا أخلي بني جنديل مسلمان ولسبا رجل لا تسري يحبه الله ورسوله في مهبت بكاتي داغتر الله ورسوله الله ورسول صرف أرسل من ساتيك وكي الله ورسول ورسل من ساتي لا كمان لا خليل الدين يختف عليه لدى قلاد قضوط بالله لا غطل أسفر حديث الحسول إليه فنحن نرجوها ويمنتو صحاب إسلام ذريك ميدا وكما نرى لا فقيل هو لسل هذا عليه لأجل رضي الله ورسل أعطاه وفتح عليه أجنب أغلى ورسلوا وعنوا على رب العالمين لأغطل أسفر حديث الحسول ولا خلاف الحسول وصل رأيك علي رضي الله عنه بارك ويش التصور في كل روي جامع دولة من نبي الإسلام رأي ولي فصل بك ولي تبعني وتبعي الله خطو أو لا جند الله في ورقا علي رضي الله عنه نبي كريم صلى الله عليه وسلم ورلوي تدي إسلام لرو مدى نبي رضي الله عنه ورلوي تكون مثلنا لا تبر لو أمتنا من فشنا تشيني الإسلام لرو وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي خازم قال أخبرني سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطي أن هذه الغاية غدا رجلا يفتح الله على يديه وخام هذا جنب وسبع داسي شرد ورقم في الله ملاغ ثلاث واندا إلى فتح شيء يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله خيبر الله ورسول كرم يساتي والله ورسول من كرم يساتي قال فبات الناس يدوكون ليلتهم ويشفتي رسل وذي خلقه يدوكون ليلتهم في اليوم الثاني خبر في الاشفتي قولي يا يدوكون ليلتهم معنى هذا بيتي نيسا إلى اشفتي رسلي و أيهم يعطاها كم يولد صار رجل دور قولي فيه سألوا من أبي إلى جنة فلما أصبح الناس غلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجون أن يعطاها فهرت الذي خلق سبع سنة واختلاف للنبي صلى الله عليه وسلم فهر يوم لا تنعم يد لرجل جزل أبو رسول جزل فهر يوم جزل خد الله ودى رسول سرمين ساعة ما شرب المساجي فقال للنبي صلى الله عليه وسلم ولي تقول في توقع العلي بن أبي طالب علي رضي الله عنه قد ذكر فقال هو يا رسول الله يحتج عينيه والذي غضب ذلك الإيمان لا في غنبل ترجي خبزي داغين بالتكيش تشكايته قالوا فأرسلوا إليه قال فأرسلوا إليه نبي الإسلام شكر لي فأتي به الوراء والسيف فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له نبي كريم عليه الصلاة والسلام والله قصر به لا لمبارك وكفره أو دعا لو كان فبرع حتى كأن لم يكن به وجع وتبتع شيء وثاب يتفاق من صدر له بماري بشتاك النسي الله حسنه فأعطاه الراية من نبي صلى الله عليه وسلم بلا جنة وغسلوا فقال علي يا رسول الله وقاتله حتى يكون مثلنا يجب رضي الله عنه ويلي فرز جنب من الله رسول سرديت لي ذنوب شانته فقال انفض على رسلك نبي صلى الله عليه وسلم والويلي انفض ذا لا تروانش على رسلك فقال رب سيارا دمك دما حتى تنزل بساحتهم سرديت لنا كل شيء بساحتهم ذا ديتا غحنا باني لديتكم غول وميلان ثم ادعوهم الى الاسلام قال الى دعوت وسن الاسلام سرحلا الإسلام لا وصور هذا الجهاد نمشي الإسلام لدعوته وقمنه فليك الأهل علم وقيم اللاحظ يولاك دعوته ورسول مطلقا واجبني فده ممكن لي دعوت رسيد لي وكان لرسيد لي لا مذهب الإمام مالك رحمة الله عليه أو دين ماله كذيلا دعوته ورسول مطلقا واجبني برابر خبر لك المسكنة دعوته ورسول وكان لرسيد لا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله أو دين بدونه أهل علم مذهبنا دعوت ورنه ممكن هي رسولي نبيا واجب دي ثم دعوهم الى الاسلام اسلام غير ملا او كان ممكن دعوت ورنه رسولي نبيا مستحب عمل لي غير الاسلام دعوت ورنه شيء راجح قول الى جمهور اهل العلم واخبرهم الى خبر ورث بما يجب عليهم من حق الله فيه عاوته واجب دي تبيبان دي حق الله نفاغي كي اسلام كي تكون حق نبي دا الله مهور لبيان فوالله دا يهدي الله بك رجلا واحدا زمان قال الله قسم إذا تهداية في الله ساق ذريع وكسلا خير لك من أن يكون لك حمر حمر من عمر فلاغون لي سال قال جدي خبرنا دا حسال قال رسول الصحاب حين في أخار دي أو دي أسود رموالا دي هذا العرب في مسيح عالو الدنيا لا وسنتي ما المتابعة هذا بيحتاج جيوس إلى الله ساق وجهناية وبه قال حدثنا عبد الغفار بن داود قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن حاو حدثني احمد قال حدثنا ابن وهب قال اقبل ان يعقوب بن عبد الرحمن الزهري فعن عمرو المولى المضطرب عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال قدمنا خيبر بن خيبر لنا بليو فلما فتح الله عليه الحسنى ارجل الى رب العالمين تغيب عني اغصبوه خلاف الحكم وحكم القمر فذكر له جمال صفية بنت حيي بن أخطب فذكر شو النبي صلى الله عليه وسلم خائف وزينة صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها لأن في قيديان كرسل شيء وتمشي لقموس لخلاف فتح سلام الحسنه وقد قتل زوجها أو يتمنى وجلسه وخاون جديد ابتلاء بني خاون له سلام بن مشكن كان رسل جابين خاون كنانه بن الربيع دے گیا عرص کی صحابہ اکرام نبی اسلام حکم کو بھی وجہ دو جتا لکا صحابی محمود رضی اللہ عنہ اللہ عنہ لگرانا عبتنائی رجم جرم لکل اللہ عنہ لگرانا نسل حقوقا یو صدی وعدہ ماتا کہ درود ہوئی کہ صدی قطعونا ہو گئے اغلاو کا او گئے اندار کہ صحابی وجہ دو من عرص کے ساتھ شروع وجہ دو وقامت عروسا اوزا ناوی ونہ وعدی شروع فاصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه نبي كريم صلى الله عليه وسلم ورثه ورسلنا امك فغبر له سداد سهدار لله او بل ليل ان لا زينة او حسن او خالص ورسل عليه وسلم صلى الله عليه وسلم نبي كريم صلى الله عليه وسلم جامل لا ورثه فخرج بها النبي كريم صلى الله عليه وسلم روته قديمان مكتبتا شراوته دخيبا ملعين واروانا شريعا حتى بلغنا سد السهباء يا سد السهباء فرغيتم سد السهباء مقام لها رسلين وحيدا خرجين حلت مداقا فكيور بماري وبحيوها فبنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي الإسلام الذي فرواد فرين بسوله في طلعه ثم صنع حيثا يا نبي كريم صلى الله عليه وسلم فيارته حيثا الواو كريه انته لتجيره غلو قمير نبيه سوري او يو الوا تيارو لشغيل بحيث بيه لشغيل محيث الوا تيارو شغيل لتجيرو غرو غرو تنجمع في نتا عن صغير في غرو تدرس تحان يا غرو لشغيل او دا اشار لدوا صفية رضي الله تعالى وبما رأينا ويبات الشفر في نبي كريم صلى الله عليه وسلم عبد وسلم يزيكت في قوله وعدي قوله رضي الله في قرآن دلت في يهود راجبه وغدار خون يسنو قاتل فرصان درو رحيد التميه ساري قوله من خيبر مثل نبي الاسلام روته بار راغل اشتبت استخدام مقام لها رسيد لها يعني فأغى بيك جاء نبي الاسلام دريل المساعدة لك رواياته في غراسه او صحابة اكرام ورى الخيمة وانت جوا سري خيمة خور فرانه وستبقيت رسيد فرعون فمن كيف صادرون دعوين خيمة جوا سري نبي كريم صلى الله عليه وسلم بجي جي بكرة وعلى سرعه ثم قال لي إذا ما لغيري صحابي من أنس رضي الله عنه آمن من حولك روى رسول الشيطان بي الشافي الذي مغذر لدي أواز وقع كدعوته وجميل العشي فكانت تلك وليمة على صحية باب تردار بعالمين وأولي موت فكبية رضي الله عنها كذا مختصر في حيث تياسر ووجب في الاستقام وانواته وشكه ثم خرجنا الى المدينه اليوم المدينه بغيتي وصرايت النبي صلى الله عليه وسلم وما قتل النبي كريم صلى الله عليه وسلم اصحاب اكرام طريق اختلاف رسول الله شيء كلا بالله تغمر عليه الصلاه والسلام لمن جد توربان استثنائي او كندا ازادك او نكاي وصلوك ملا لامهات المؤمنين من درجه صحابه انتظار كوي كلا فرضنا كوي او لا مؤمن يقول تقدر بها ولا الله بتغمر ينجي او بيجي بيجي او كنا فرده شروكا فدا بياد الله بتي غبر بيجي اذا دكنجي نكابي وصل سلمي ندي فرده شروكا او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خپل سره لای شاله بدیل کپڑا واچولا صحابی باندې بیتیم او الله پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دغه سره کیناستو مداخل په سن او زنګون مبارک یې په خود نبی وقاری باندې خپل خود او روح له بورو خطا فرایت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحویلها وراءه بعبائه انس رضی اللہ عنہ امام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتلی او خپل شاله او خپل غصه صادر دی له بورو له بعبائه ثم يجلس عند بعيره يعني نبي كريم صلى الله عليه وسلم بقتل أسرة فيضع ركبته النبي صلى الله عليه وسلم بقتل المباركة ركبة وزمون في صدو وتضع صفية رجلها على ركبته وصفية رضي الله عنها من المؤمنين فلا اقتد النبي كريم صلى الله عليه وسلم تزمون فيه وحتى ترتبك البيت وروى شكر الإسلام وهذه قال حدثنا إسماعيل إسماعيل بن أبي ويس رضي الله عنه امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا متکلم فیہ امام بخاری دو روایات انتقاء و انتقال راوی قال حدثنی یحیی عن سلیمان عن یحیی عن حمید بن سلیم سمع ابو سلمة رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقام علی سفیہ بن حیی بن سلیم خیبر ثلاثة ایام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ و سفیہ بن حیی رضی اللہ عنہا ذرا فخیبر ثلاثة ایام رسول صلی اللہ علیہ غير ذي حتى أعرف بها ترديد دخول كروتري واري وصرتري وكان سيما ضرب عليها الحجاب أو ذا بيجي صفية رضي الله عنها فأبا تعكي واحد مقرن شوه وطاوي ماني فردا يعني جنهي الإسلام فأمهات المؤمنين في داخل شوه لفاري فردي فمن دمان ميشفى وصحاب إكرام جنين بعد المسلمة وبه قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر بن أبي كثير قال أخبرني حميد أنه سمع أنس رضي الله عنه يقول أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة ثلاثة ليال النبي صلى الله عليه وسلم في إثار شعور خيبر ومدينة بمكة يبنى عليه بصفية الذي معنى ذلك يوضع له خضاء ليصل على صفية دينه النبي كريم صلى الله عليه وسلم لا يقيمهم تدور سرا في أغيل ورد النكير فصفية رضي الله عنها باني أو ابن سعد رحمة الله عليه وطبقات في ذكر بيت أم سليم رضي الله عنها وي ليس معنا خصاته ومن صرف في منوت النبي كريم صلى الله عليه وسلم لم يكن حسدها نو أم سليم وي كما ذكر درود رعوار السلطة ذكرت بينهما إلى شجرة نوم فمن كم يغرى ظنت القردم جولة نبي الإسلام لكوها وانت جولتها جاوي فمشطتها وعطرتها لا سفيه رضي الله عنها فرمي ورلغم ذكو اكرم كرم والله ولا يقول معكر مثل النبي كريم صلى الله عليه وسلم ذي نكال فارا جاوي وما كان فيها من خبز فدعوت المسلمين الى وليمته انس رضي الله عنه ما راى دليل المسلمين عن دليل وليمته وما كان فيها من خبز ولا لحم متجر حيوان وهي وما كان فيها الا ان امر بالعالم بالانصاع لو فريق مدرنا في حكم تلو بلال رضي الله عنه بالانصاع صدر السحامين فبصفت مدى غرور شيء فألقى عليها التمر والأقفاء والسمنة وفاري باني كذوري فنير الغري وسوري مخي ذكر كان حيث ودلت وي تمر مدادري وعلك راجم شيء فنذي نحيث جولي وجداء بلا شكين مجاور لبغى أجزائي لذي أجزاء نحيث جول شو أغوات وليشو يا بعض إسو كلا جداء جداء وات وليشو وكبابي كتلا كما علواء وكي سيارة سروا فقال المسلمون المسلمان عنوي إحدى أمهات المؤمنين أو ما ملكت يمينهم آیا دا صفی رضی اللہ عنہ تو امہات المومنین کی یودا سرد اللہ لکھ غنبر وینزوا قالوا ان حجبها صفی احنا امہات المومنین فنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دی فردو کا اپتے کا ودا رضی اللہ تو امہات المومنین کی فعن لم يحجبها فبی ان امہ ملتت یمین او کنسا تینا کر فردی امر ور لگو قردال جامین سے فلم مرتا حلا ہر گلدری روان کو نبی اسلام روان کو وقت علیہا خلفہو نبی اسلام شال لیلا غیب ورسلہ وقت علیہا خلفہو نظام شال قصور لی ورلا غیب ورسلہ ومد الحجاب ونبی اسلام پردر اکل ورائل صحابو نفت اکلوا وفضل جدی وزا امہات المومنین سلا وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب قال حدثنا شعبة عن حمير بن هلال عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال كنا محاصري خيبر فرمى انسان بجراب في بكثر عبد الله بن مغفل رضي الله عنه جمم لخيبرنا محاصرة روالا من تاوشمه فرمى انسان مريش وانسان بجراب في القصور الان فيه شحم في تاريك وازدوى يو قصور يرهو قردو لفاريك وازدوى فنزوت لياخذه لما ورثه كلاوت لاراوه اسلم فل تفقت نما جشان تسلی فیضا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناتا بی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم و لاو سخت اکیئے نظر شر بیدن تگورا ما دا وحی او تصوری وازی او تصوری تصور دوز کود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنوتا کنو ما آیا او فا او دو شر بیدن و به قال حدثني عبيد بن اسماعيل عن ابي اسامه عن عبيد الله عن نافع وسالم فنافع وسالم دور من روايه عبيد الله مثلا عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن قتل السكون وعن لحوم الحمر الاهليه ان قريب صلى الله عليه وسلم خيبر ترى الغاني لوجي وقرات نمر فرمى لواء الذين لا خبر لهم في بلاد هرادنا الله في غمر المسلمين فالتوكل على المسيح الذي يخرج سوچ موز لدی او دغه وجه نه خلق له تکلیف نو بیا تساو د بیدار او قوم مکروه دی خلق له تکلیف نه لدی او عن لحوم الحمر الاهليه دی او دی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای له وا د حمر الاهليه او کور می کړي دی غیر او وصنا نها عن اكل السهم والاوضاع النافع المحذور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ احتیاط و شکر صحیح کوئی تو حدیث جما دا جن نے ذکر کر رہا عن اكل السهم نبی علیہ السلام لوگی القرآن لما نجربو عن نافع وحده دار واز ورسول از نافع نبی عبید اللہ ابن نافع نبی قلق یا داب اللہ کی حمار اللہ ولحوم الحمر الاهلية او كي تدين المرأة الواسي لكورا نور خروض وقت لا مخرئي مداد سالم نبي لك فسمت كي دوال رادونا في النافع وسالم نرسل لها تشريف كي جد سالم القاس كربغة زي كل جيو النافع كربغة زي كل جيو وبه قال حدثني يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحضر ابن محمد بن علي كذا عبد الله حسن جواب محمد بن علي ده عبد الله محمد بن حنفية نوي ده حنفية ده مورا ده نادي رضي الله عنه ويزا ولا غين ده بيك إلى شبه من ولا محمد أو روافز ده لقفل إله الإله أصغر ورلوي أو دي الحديث في مصر أبيك نبي كريم صلى الله عليه وسلم مطعينا من أخر ما يلوى نسم لديك إله أصغر بلغيك زعم وغمان في لا أبقى ثلاث معنى رواية راجية وغم لمني في بعضيك دادي في ممانع أسرى ولدي نبي كريم صلى الله عليه وسلم منك متعة النساء يوم خيبر حديث نبي طالب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء لم يقل ما يلوى لم تعيد زنعنا ومدى خيبر فرض عن أكل الحمر الإنسية أو من يقل ما يلوى لا أصول نوكروه نبوحنا وهي قال حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الاهليه نبي كريم صلى الله عليه وسلم بخيبر فرض عني ده حمر الاهليه ولا اغوثنا من اكرم عينيوان بمضاعف ابتلاد الاسلام في راجع يبوى او بياد دي نشخر عليه لغه حكم منشور شوي فدي بروس تفصيل رازي فدي بعد الاتفاق بين اهل العلم و اهل السنة والجماعة في مرعى حرامة او دا منصوب شوية دا دروافع فريز بعدني تشيغان فريز بعدني لا حلالنا بل كدي اغدر اللاب ان يزيفت او دخل جيني وبرحة او اشبني تشيغان مشهور كتاب دا من حاج الصالحين اشيغان دو كتاب للتفسير كبير وي اذا منت تفسيرون جلو تفسير نقدا اكي دزامنا يو روايات دو كاري او نبي كريم صلى الله عليه وسلم لي من فوق كاري ظالمان ودرو جمع فمن تمتع مرة كان زوجته كدرجة الحسين ومن تمتع مرتين كدرجته كدرجة الحسن ومن تمتع ثلاث مرات كان درجته كدرجة علي بن ابي طالب ومن تمتع اربع مرات فدرجته كدرجتي كاد ويوب المتعوس عند حسين رضي الله عنه من تبغى ولا ملاوي او جوفي ريشيوب عند حسن رضي الله عنه من طويل ابو رسول قدرين بن دالي رضي الله عنه او فروم في ريشيوب وين نعوذ بالله نبي كريم صلى الله عليه وسلم في زمان مرتبه لما برهان المتعه الشيطان كتاب لدي عالم أبو القاسم سيد أبو القاسم من اليهودي كشف أو إذا إمام جعفر شهادة رواية مثل شرعه كما من رجل تمتع ثم اقتتل إلا خلق الله من كل قدرة تقتل منه 70 ملكا كيو سليم وتعوصه لغين رسل لغين رسل يا رسل جيد من ضد الرسل هغه اوبه چې دده په بدن نه د خطرو په صورت کښې هوږېږي نو د هرې خطرې نه او یا ملائک پیدا کېږي یستغفرونه الى یوم القیامه تر قیامت پورې دی له بښنه غواړي. داسې الفاظ دي، دده یو روایات دي چې مسلمان څه کوي چې یو حیوان لرې مونږ هغه هم چې نفرت کوي منډې به کړي چې دا لا کوم ضرور دي. نو دا د دوی د دین یوه حصه ده، د دین حصې نه دي. رواتب دا متعه خالص زنا ده. صحیح احادیث بلکی تواتر مطلی کی رسیدن دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا خیبر پر از کاملی دا متعت النسان من فرمائنی بعض روایات کی راوی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا فتح مکہ کو مقبان میں میری دی او بعض روایات کی راوی کہ دا تبوک کو وقت کی او بعض روایات کی غزو اوتاس کی صحیح خبر ادا دا کہ دا تبوک روایت ضعیف ہے او غزوة الاوتاس نم نسبت بین ہے اصل ممانعت او نسخه په غزوه خیبر کښې راغلې ده. خو جون کښې په فتح مکه کښې خلک ډېر راجم وو، د هغې نه وروسته په حجة الوداع کښې خلک ډېر راجم وو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې خبرې د اهمیت د وجې نه د دې اعلان په حجة الوداع کښې کړی چې متعه په تاسو باندې حرامه. عبدالله بن عباس رضی الله عنه د نسبت کېږي چې هغه د دې د جواز قائل وو. دا نسبت اوله اصل دی. اهل علم ذکر کړي دي چې عبدالله بن عباس رضی الله عنه وویل شل چې تاله دا خلک منصور کوي چې ته د دې د جواز قائل نو وفرمایل استغفار ووایي وایي ما هي الا کلمتک که وردمي والخنزیر. دا خو د مردارې او د هغه په دین کښې وینې هم د خنزیر په شان چې حرامه او ناجایز ده. او یا چې هغه د کومې متعې د حلت قائل وو نو هغې له نکاح موقت ویلي چې وقتي نکاح کوي. د هغې او د متعې په منځ کښې فرق دا دی چې یو په هغه څرګنده وي، بل په هغې کښې د والدینو رضا وي، او بل په هغې کښې ګواهان وي، په هغې کښې مهر وي. او په متعه کښې دا خبرې کېږي چې پټه ده د زنا یو صورت دی، بس نوم یې ورله د متعې ایښی دی. نکاح موقت په هغې کښې وکړم د عربو د مشایخو اختلاف دی، دی کوم تعبیر کوي په جواب النسیار سره. جواب النسیار دی وایي چې ښځه د خپلو حقوقو نه راکړي شي بعضې خو حقوق پرېږدي او سړی خپل حقوق بعضې پرېږدي. زنانه ورله ووایي چې زه به د پلار په کور کښې پاتې کېږم او خاوند به ما خپل کور له نه منتقل کوي، افلاني ځای کښې به پاتې کېږي بل ځای له به نه وو، او خاوند به م ورسره دا حقوق ومني چې سړي ته زه د خپل کور له نه راولم. بعضې شرطونه پکښې دا هم کېږي چې کېږي چې بچي به د بچو هغه سلسله به پکښې نه وي او ما له به دا اجازت وي. نو د عربو مشایخ ډېره جایز وایي او ډېرو مشایخو په دې ترتیب باندې سخت نکاحونه کړي دي. بعضې استادان نو د زیارت پر کښې به کسي کښې ده روان نو زه ریال جګم زه فلاني ځای د زواج النسیار مې کړی دی. نو هغې د زواج النسیار وایي هغه نکاح موقت نه ده، صرف خپل بعضې حقوق خاوند کړي دي، بعضې حقوق ښځه کړي دي او په پټه باندې نکاح کړي دي. داسې په پټه باندې نه کېږي په هغې کښې ګواهان نشته. د ښځې مور او پلار هم رضا وي او د سړي پر رضامندۍ باندې شي وي، د ښځې هم رضامندي وي، په خپل بعضې حقوق یې پرې کېږي. نو ابن عباس رضی الله عنهما د کوم نسبت کېږي نو هغې د اهل علم تعبیر په دې وقت سره په زواج النسیار باندې کړي. وروسته به انشاءالله وضاحت راځي په کتاب النکاح کښې دغه ابواب به مفصل ذکر کېږي. قال حدثني اسحاق بن نصر قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عبيد الله عن نافع وسالم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم عن اكل قوم كل الاخيار. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن نحور الحمر ورخص في الخيل. نبي كريم صلى الله عليه وسلم فخيبر كرم باندې د کورنو خرونو د غوښه نه منه فرمایلې وه او اجازه یې ورکړې وه د اسونو په هغه غوښه خوړلو کښې. عام اهل علم جمهور علما دې له حلال او جایز وایي او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه قول دې چې هغه دې نه مکروه شي، ځکه وایي د جهاد عالمه کمې به څه کښې را شي چې خلک یې ذبحه کور کړي وروسته هغه هم بیا رجوع کړې ده. امام بخاری رحمت الله علیه هم وروسته حدیث ذکر کړي په صحیح مسلم کښې هم راغلی راوشي انشاءالله. اسماء بنت ابی بکر رضی الله عنهما وایي نحرنا فرسن علی عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم فاکلناه. د نبی الاسلام په زمانه کښې مونږ یو اس ذبحه کړه نو د هغې غوښه په خوړلې وه. وبه قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد عن الشيباني قال سمعت ابن ابي وفاء اصابتنا مجاعة يوم خيبر من لما خيبر فرزمان لسقط لي برار خيبر ومجاعة السلوك لويل شيء شديد محمصا فإن الخدور لتغني يكنن ككل خام خاجو شيني فكيري. قال وبعضها نضجت أو بعض ككل فكي شيري تياري. فجاء منادي النبي صلى الله عليه وسلم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أرى منادي وأواس تنكبو كالحر رضي الله عنه راغله أو ويل لا تأكلوا من لحوم الحمر شيئا وأهلكوها ورنه دې کوم له روح نه فطرات مکوي او دا واه ويا کوي. قال ابن ابي عبد الله بن ابي وهاوي فتحدثنا انه سمع انها نهى عنها. ويني صاحب اکرام وو بل خبري وکي چې يقينا د دې نه نهي نه شي دا د دې نه منه کړي شي دا نبي اسلام څنګه منه کړي ولي انها لم تخمس فذكر الذي خمس من أداك لشوي فذيك لا فيهم ذو ميتا من قد أداك لنذك نبي الإسلام ذاك في واروي. وقال بعضهم نهى عنها البتة أو بعض اللي كنا نبي كريم صلى الله عليه وسلم بلو يقول بدين من معنى أشكرني البتة معنى ذا القطع أو فذيك لا كما هم ذكر أغلي أن أهل علم ذا سيقه المتابق أهم ذا سيقه أو بعض أهل علم ذا سيقه أهم ذا قطعية ذا وفي فمن كلام في هذا السجع عن هل بطة أو بالقطعية هي عنها أو بطة فاجه قول الله كهم ذي وفليلا لأنها كانت تأكل العطرة لتدان جاء خطبا لجورا غلغ شامكري. وبه قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا سعدة قال أخبرني عدو بن ثابت عن البراء وعبد الله بن أبي وفاء أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأصابوا خمرا فطبخوها بين النبي صلى الله عليه وسلم فطبخوها فرونه راوی نرانی بولیو نو اغیر الالکن گئی فخول فنا دا منادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسکرسو اواز کونجی نبی الاسلام اواز کلو لیکن کوئی واروی اوزی و بجی قال حدثنا اسحاق و قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا قال حدثنا شعبت قال حدثنا علی بن ثابت سمعت البراء و ابن ابی و قال حدثان عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال يوم خيبر فادوا صحابه الاسلام من نبي الاسلام حديث بيانه في غي فرمائي لخيبر فرن وقد نقل من سدوها اغي كتو تقوي دو تقلي لطاري تقوي كتو بان نكنيوي وي فرمائي شي اكسي من قدور دا تقوي دا سواروي وفي قال حدثنا مسلم قال حدثنا على عدي بن ثابت عن البراء رضي الله عنه قال غضونا مع النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وبه قال حدثني ابراهيم بن موسى قال اخبرنا ابن ابي زائدة قال اخبرنا عاصم عن عامر عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال امرنا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر ان نوصي لكم الخمر الاهلية مئة ونضيجة. نبي الاسلام قال لكم كيف غزاة خيبر كي لا تغرقوا من اغوخ الذي قرنوا كرموا مئة كفشي ونضيجة وكفشي كتاو فخيد واو يغرقوا ثم لم يأمرنا بأكله بعد وجاد لي لرسل من الذين صراب وطمنكو حميشة صار دارك المنصور. وبه قال حدثني محمد بن أبي الحسين قال حدثنا عمر بن حسن قال حدثنا أبي عن حاتم عن عامر عن عامر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا أدري أنا أعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أنه كان حمالة الناس. ابن عباس يقول جمالة سنشتا في نبي الإسلام الذي يكون لبوخنا من أقول مداد دي وجنوا كذا غبار كورتا كون في دخلكو وخلقو بارونا كورتا كي متذر شي شروشي بدا غدا غبارونا فتر شي فكره أن تذهب حمولتهم. نبي الإسلام لا خبر أبدا لنا لا دا كفتم بشي لدي بار كورتا كون في زناور أو حرمه في يوم خيبر يا هميشة باري حرام كلو فرد خيبر فطلب داوي ما لفتهشتا لكنه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لم يكن يشتغل في زمن كما خرج مطعم ذكر فيه كيفيش داعي لهم ورلهم او رفت بها خبر شيء ما جايين كذا استقرار وتاخذ كنجيب ضغط بشان شيء كان يدم ذلك بشان حرامنا او حرمه في يوم خيبر لحم الخمر الاهلية. وبه قال حدثنا حكم بن عصام قال حدثنا محمد بن ثابت قال حدثنا زائدة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين وللرجل سهما. نبي كريم صلى الله عليه وسلم خيبر فرزبان لي كم كسان كسوارون فوتوان لي ياكو اسمان لي نغيلي زهر حوار كريمي او كم كسيدل نغيلي وبرخوار. قال فسره نافع فسره نافع فقال لدي وزاهة وتفسير نافع ذلك له إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسلم فليو سري تربا أحو مغلب إدري ورسولي جدري أسد طارف يوضد طارف مجموعة ريشي فإن لم يكن له فرس فله سهم أو فلسرب أسلم مجابع ليو برح ورسولا وكم شصر ليباني وغلب ريشي بيصر ليو في ذليو أو دابري جراشي. نبي كريم صلى الله عليه وسلم او غنم الدنيا لخيبر فكم ان دال ماني دعويس معلومة جكم نبي كريم صلى الله عليه وسلم لرام الغنائم وغنم الدنيا المشتبه الحشيش ورقم الابتداء تفسير ابن سلم رحمة الله عليه وزاد المعاش جريد الثاني بیا په دې کې اصل نصیحتي د مسلمانانو د عمومي ضرورتو لپاره خاص دی. مسلمانانو په عام ضرورت د اصل نصیحتي بدلوي لپاره او باقی اصل نصیحتي په مجاهدینو په دې ترتیب باندې تقسیم دي. باقی اصل په مجاهدینو تقسیم شي خو سوال وایي څنګه تقسیم دي. راوی تقسیم په دې اندازه باندې اهل علم پکې اختلاف کړی او تقسیم رحمت الله علیه مشهور او راجح دی. کتون سوار مستو صحابه اکرام تا دی غزا کے او دو سوار کاغی کی خارجی ہو داوی تا رسول اللہ یو رسول ہو نسوار مستو ایسی مقرر کی تدو اتن لس جیسو کے نحر چالے یو جیسا ملاو سوار باقی ساتھ اسی سلوری سے نا سلوری سے بیا تا سلور سوار ایسو بانے تقسیم کی نزاق دو سوار ایسی بیا نجس و خارجین انو هر یو لجد جیسی ملاو کی نغسلو سو سلی دوس و خارجین مانی لاشی تقسیم کی که هر یو خارج لجد جیسی غاسم چی دلی اقل لسو نغسلو خارجی نفدی ترتیب بانی غنائی مخیبر نوی ترین سو ملال سرم تقسیم سن جنہو علماء کی تاریت صاحبین دی غیوی چی کم خارج تے او شہ سوار دن وغل بدری درخی مجری جیسی بی او تم چی قیدل دی غلبی امام ابو حنیفہ حمد اللہ علی او کوم چې پیدا نه غوړي او بلای په کې واه څنګه به کوم دي جوړي دي ذکر راوي دي حدیث نافع رحمه الله د دې حدیث تفسیر او وضاحت په خپل کې اذا كان معرض لشرط فله ثلاثه فإن لم يكن له شرط فله شهر وبه قال حدثنا يحيى بن مكهل قال حدثنا الليث عن يورث عن شهاب عن سعيد بن مسيب أن جبير بن مطعم رضي الله عنه أخبره قال مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت صلى عثمان رضي الله عنه نبي الإسلام لكنه هو جبير أعطيت بني المطلب من كل خيبر وتركتها قالت بني المطلب لا بخيبر دعوة النبي سينا برخنا ورقوا من مطلق دي ونحن بمنزلة واحدة منها او من دوارا خيري منزلة كودتان من دوارا تقفل ورقا رشتداري کی فقرابت تتا مسرمی زیم ونحن وهم منت لمنزلة واحدة اغیو من تاسلت منزلة و جنزلت کی و شانتی لکا زمون دعا و انتخاب عبد مناف لکیه مشر نکا زمون شده اغم عبد مناف سلائی امنه مولد اللہ ورحمه زرانه فقال انما بنون هاشم مولد مقصر بشیع واحد نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ بنون هاشم مولد مقصر بشیع قال جبير ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم لبني عبد شمس وبني نوفل شيئا نبي كريم صلى الله عليه وسلم بنو عبد شمس وبني نوفل قبيله سنه وارتدي وبه قال حدثني محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامه قال حدثنا مريد بن عبد الله عن ابي برده عن ابي موسى رضي الله عنه قال بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن من اليمن ابو موسى شهدوا لله الجميع خبر دارت دلوك النبي عليه الصلاه والسلام خيبر لوته او من تيمن كي فخرجنا مهاجرين اليه نمون روتي تهجرت كونتي نعم بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم خبر دارت دلوك الله في غمر في اذا شهد عليه الله نمير روته ونحن من اليمن بغت من تيمن كي اشعريين لا اليمن قبيل وقت فخرجنا مهاجرين اليه نروتي من ثلاث حالات في هجرت مطول هجرت كونتي النبي عليه السلام لا انا واخواني وانا اكثرهم زوم او زورون راسهم في غطفه لكولوك او كشروا احدهم ابو برا والاخر ابو رهن ليو كنيا وابو برا كعامر ابن سيد سنة او ظل ظهورهم اما قال بضع واما قال في 53 او 52 رجلا يعقل صدقاء تنجوك تحامي ادري تنجوك عزو فضو هل الايت لا تدرون كنه كوريكي فركبنا سفينة ومنك تشتي جنابكو فألقتنا سفينة إلى النجاشين الحبشة لغرزوني ومندي كشتي نجاشي خبشيلة كشتي قبل ترخوانك هو حبشيلة وتو نجاشي لرسولي فوافقنا جعفر ابن أبي طالب فأقمنا معه فزمن موافقة العغلة بجعفر النبي طالب رضي الله عنه وسلم لا غسر من أغسر إسال كدو قاتشيه حتى قدمنا جميعا قربي تقول جاء يوم جاء مدينة برابر جعفر ابن ابي طالب رضي الله عنه ترى فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر وموافقه راغب زمن النبي صلى الله عليه وسلم فاتت جبل خيبر فتح كره خيبر بفتح العون فارس الوافق راتل او من بني لورو وسينو راجل وسلم ملاقاته النبي صلى الله عليه وسلم وكان هناك من الناس يقولون لنا او تخلق جري خلقنا سفاريك عمر رضي الله عنه نور انجي تربيت عيني لباوي لأهل السفينة من جل كشيطا مرضي وقول ديوي سبقناكم من الهجرة ممتاز نوان بشيء هجرة وقاف رسرا لهم هجرة مخشيك ليا ودخلت أسماء بنت عميس وهي ممن خدم معنا على حسة زوج النبي صلى الله عليه وسلم زائرة أسماء بنت عميس وإذا أن دعوت أنا وهي منكر الله عليه فبشتي كرار منكر ديمنا بي هجرة كرار إذا حفظي رضي الله عنها كورنا وردنا وقد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بيجي وحفظ رضي الله عنها زائرة ثلاثة حالات تجيد أغي ملاقات ومزيارته وانتوى وقد كانت هاجرت إلى النجاشي حين الهاجرة دي أسماء رضي الله عنها هجرت فلو نجاشي ده فعلى كانت في هجرتك راح بشولها فدخل عمر على حفظة وأسماء عندها عمر رضي الله عنه رسلوا حفظ رضي الله عنها كورنا وردنا وأسماء وانترنا أسماء فقال عمر حين رأى أسماء عمر رضي الله عنه يقول كذلك أسماء بي رضي الله عنها تسلوا من هذه فزنا نسوها قالت أسماء بنت عميس قال عمر آل حبشية هذه آل بحرية هذه داو حبشية أسماء حبشية رضي الله عنه أغا بحرية في تصمم لك سفرنا في شيء كراغا قالت أسماء معنا أسماء رضي الله عنه قال سبق قال سبقناكم بالهجرة عمر رضي الله عنه يقول لهم نمرنا هجرتنا ومشيه فنحن أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم من غير حفظ هذا برسول الله صلى الله عليه وسلم لتأخذ فغضبت من أسماء رضي الله عنها وتشوه وقال في صلى والله لا تنش كده لما نفع الله فسني كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم فما يفع الله فسني تأخذ النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كروي فتأخذ كبسوكه مغرب طعام ورسوله أو تشوف جاهلان وناسوه بمجر لنشيه كل ذنب والله بيانه وكنا في داري أو في أرض البعداء البغضاء في الحبشة أو من فطور الزمكة لا غير خلقه في دشمنان الحبشيك منكو فغير منكو في دشمنان منكو لر منكو وذلك في الله ورسوله في الله وفي رسوله داد الله دين الله برسول بارسل هجرتك ودفردو خلقه لسلوك في دشمنان ويم الله تمانا دا قسم سرلي لبن قسم لي او دي دا حقا بعض اهل علم ويجي قدعينا او بعض الوصيحة خبر دا جوثينا جوثني شجابة ويم الله او قطعية يا وحيم الله لما نفعل لا قسم لا اطعم طعاما ولا اشرب شراما لما فراك كاتنكم زنانا بسم نسيج خبر دا لي فراك كاتنكم زنان بعد الدين لي حتى أذكر ما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ترضيت بيان فما خبر كتابك نبي الصلاة والسلام لا ونحن كنا نقضى ونخاء من لبى تكليفنا أن يسمى رسول الحل يرول بفقه الشكي وسأذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وأسأله لا خبر النبي الإسلام الذي تقوم كقوتكم ووالله لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد عليكم قال لا نريد تسمين بدروب ونبقى يجريكم او نو بریک سکی وا وای ان پورا پورا خبر اور نبی اسلام نے کچھ عمر رضی اللہ عنہ سے یہ اعلان کہ ان کو متقبل نہ کیا گیا فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال يا نبي الله نبی اسلام کے علاوہ نبی اللہ نے ان عمر قال كذا وكذا عمر رضی اللہ عنہ بلا بلا سوی قال فما قلت له نبی اسلام اور اسلام اور مسلم قال قلت له كذا وكذا ما هو لنا في الجواب قال ليس لأحق لي منكم نبي الإسلام لي وزجرونه والله لي لي أرهب دار وما سألوني تأخذ أفلي هجر عليه وله ولأصحابه هجرة واحدة ولكم أنتم أهل السكينة هجرتان داو بدون مرضوب لقيو هجرة تجد في مكرمية النبي هجرة هجرتكم أو إيه تشتيوا لو تأخذ أزوى هجرة مني لو هجرة تأخذ هرشي لك لو تلوي وبيع دبارة الهجرة ما لم يجري لكم على فرق قد رأيت أبا موسى وأصحاب السفينة يأكلوني أو سألا ويكي لم تجدوا ما أبو موسى رضي الله عنه بك شيء لا موسى هذا الشيء ما لبدل ذلك راتنا أسماوي رضي الله عنه يسألوني عن هذا الحديث جدي بارك السبيل حديث بارك لما نتخوش جدا بدي فضيلة الحكيمة ما من الدنيا شيء هم أفرح ولا أعظم في أنفسهم الدنيا تشيء نعمت مو تفعلي لدي دير قشان شمي يا لدي قدون في نغا دير بعظمة ردو قشان قادم مي لدي خبرنا في نبي كريم صلى الله عليه وسلم لدي لا خبر كمي نساك ما لغير حق داري لدينا قال أبو برغا أبو بروي قالت أسماء فلقد رأيت أبا موسى وإنه ليستعيد هذا الحديث مني. ما أبو موسى أشعري كتلة رضي الله عنه كما نجي مطالبك لبار وآخر حديث رجاء بيان كبيع بيان ذكر أغي قبيلته. وقال أبو مرة عن أبو موسى فلي مكي سنبان جاء أبو مرة أبو موسى شعري رضي الله عنه حديث بيانه قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعرف أسؤال رفقة الأشعريين للقرآن يقينا زقام خافي جنم أوازن ذاق جماعة أشعريين في كل القرآن الكريم لدي حين يدخلون بالليل فلسا يشكين فهم لو أرنم نشو دشكي فكور كلي في القرآن الكريم لدي نزد دي أوازن في جنم وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل أو دشكي زد دي فهم في جنم بكر القرآن أوازن في رابطة السكيبي وإن كنت لم أرى منازلهم حين نزلوا بالنهار اگر تما له درجه لیا کورونا ما درجه لیا کورونا نی کتلی درجه کور له درجه مقاله په کلی په شپې کور په جن له هر چا له کور مدارو کله اواز را پورته کیږي قران لې ومنهم حکیم النبی صلی الله علیه وسلم وی کدی دی او حکیم خړی دی حکیم یا صفت لري او خړی دی خدمت والے دی یا حکیم نمو کدی کی حکیم دی او خړی دی الا لقیر خولا کله چې اغا دی او جماعت کوم سره ملاو شي او قال العدو يا مخامخ بالدشمن ترى قال لهم نريد بسم الله ليقول لي ان اصحابي يامرونكم وما مرضيت لهم شيئا ان تنذروهم كتاب داوي انتظار كيف هو الذي خيرنا مراد يا ركبان العدو للدشمن ارى شخصواران لكم تفرموا باندي راضي لغاوي سرت كلمه ملاوجي لدي دمر بهادر فري لشراغي مرشكوكي جدا جم ورخلقي ورلوي خبرك إلا بغيرا فردي في زمان مرجل مراشي الآن ساسو في انتهاكي لديا يوازي كان تنهاده وأغي في دفارة في دفارة الجن لإشاري في مرجل مراجي مزيد فري انتظاري وزم ذري سرق نراويهم آلام في مرجل جازينا في نبي الإسلام دقو جدا في فقيد سنة تنهاده ما أكثر الجنين جدي بشنا وصرا أو ياري بخيرنا مراد خير المسلمين لي. ليس كلا يو جهاد رواني لا غريبانو إرادني ليس فيدل رواني وبصورو خلق رواني مدى أواز ورغي إن أصحابي يأمرونكم أن تنظروهم إيه صورو والو زمان قوم دا مرغي تاسل أواز ورغي لك اتلاو دو شاخ من المدر جميع من ضرور رسول شو سيدي ومه قال حدثني الحاق بن إبراهيم سمع حتى بن ياسين قال حدثنا بريد بن عبد الله عن ابي بردعه عن ابي موسى قال قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان افتتح خيبر من النبي صلى الله عليه وسلم لراغب يفسرنا في خيبر فتحته فقسم لنا ولم يقسم لاحد النبي كريم صلى الله عليه وسلم الذي تم قرره وتقسيم على قدره ولم يقسم لاحد لم يشهد الفتح غيرنا يا غيرنا او تقسيم نوك لكل شعلا في عيدي فتح لنو هذه الشهيد من الهواء سرخ من لك لو جت مورا روان من النبي كريم صلى الله عليه وسلم فريك من لك رخو قردو رامو لي سراكا وبه قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عن معاوية بن عمير قال حدثنا ابي اسحاق عن مالك بن انس قال حدثني ثور قال حدثني سالم مولى ابن مطيع انه سمع ابا هريره يقول افتتحنا خيبر من خيبر قد حفره فلم نغنم ذهبا ولا فضه سوني او سندر من فغنم يذكروا ذوي انما غنمنا البقر والابل والمتاع والحوائج فغنمتهم لنا وغام دارن يوحان نور ثامنا والحوائط او باغنا فأي باغنا على تغنينا كون الله ثم انصرفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى واد القرى يا من كل يد النبي عليه الصلاه والسلام صلى واد القرى داد مريني منور سيئو نزبي سيئو ومعه عبد او النبي كريم صلى الله عليه وسلم سيئو غلام داري يقال له مدعم او دلغ مدعم ويدك اليه بالطور غنيو اهداه له احد بني الضباب فهديتي تحفته ورث لو بين النبي كريم صلى الله عليه وسلم لا بنو الضباب في يوتن لا بنو الضباب بنو كلاب يوشاه وغطت لي بنو كلاب فبينما هو يحس رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم بني كلاب ولاو تراكزوا لي سامان من نبي الاسلام كاري تجاوه سامان ما معنو له اكبر لي مراكزينه اذ جاءه سهم غائر اذ جاءه سهم عائر ما فاتلا غلو يونا معلوم غشه حتى أصاب ذلك العبد سردي في رسول الله غلام نجيت لدي ذلك فقال الناس هنيئا له الشهادة خلق ويلو شهادة لذي فري مبارك شيء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلى نبي كريم صلى الله عليه وسلم يقول بلى إلى الله ناهر في جواب نجي شوف لما تقول فهم سروجي نتبلى بعد جواب نجي راجل خورلان چې په بعضې رسو کښې دلته کښې بل راغلی چې هغه د زراعت دپاره راځي او که بلا د الخص چې نه چې کوم ته جواب د کلمه کښې راځي جواب د سوال شي نو دا په دې ځای کښې تشریف دی. قال بلا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویلي وو قال بل بلکې والذی نفسی بیده اظنی و ما کاغدا د هغه په لاس کښې زما روح دی ان الشمل ذلتی اصابها یوم خیبر من المغانم دی یقینا هغه څادر چې ده راغستی د خیبر پر ورځ د غنیمتونو څخه لم تصب المقاصم الا غنیمتونه تقسیم شوي نه وو د ټولو خلکو په هغې پیسې وبرخې وې او داسې نفر څادر راواغستې لتشتعل علیه نارا خامخا شغلي وي په ده باندې د اور د اور هغه څادر کښې نڅاولې چې دا هغه تشکر دی فجاء رجل حين سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم بشراك او بشراك يعني نراغل يو سرى كتلي دا خبر دا نبي الاسلام ناو ريد لوا يو تسمع يا دو تسمي روري اغمد شكاري باني تيزار و فهي سر لسي يو مد يا دو مدي روري فقال هذا شيء انتم تو اصد به سرمان دا دو مدي كيدا ما رابط سن دا غني مدنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شراك نو شراكين من النار يا شراك نو شراكين من النار بدل لي دمقنا دا يوم مجد يا دو مجد يغور دا جهنم نار وبه قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرني زيد عن ابيه انه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول اما والذي نفسي بيده لولا ان اترك اخر الناس ببانا ليس لهم شيء عمر رضي الله عنه يلي خبردار زما یې قسم وکړه هغه ذات چې د هغه په لاس کښې زما روح دی که چېرته دا خشیې ته ویاره نه دی دې نه یارېدی چې دا اخرني خلک به خلک دغه شان کښې کېږي د ببانه معنا ده یکسا او یو شی معنا یې ده شیئا واحدا مستویا لولا اترك الذين بعدنا فقراء مستویین فی الفقر که دا وروستني خلک به یو شان فقلان پاتې شي او پای کښې به څه فرق نه دی سره کوم شی غوم بیا به دهی سره سلي ما فتحت علی قریتو نه به فتح کړو په ما باندې یو کلی الا قسمتها قدر دا غنیمتونه به ما د مجاهدینو په منځ کښې تقسیمولې خو وروستو خلک به فقیران غریبان پاتې شي علم به صحیح نه نو ځکه بیت المال کښې د هغوی برخه ویښه کېدل که دا په قدم نبی صلی الله علیه وسلم خیبر لکه څنګه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خیبر کښې تقسیم کړو منګوي شپږ دېرش د شل جوړې کښې اتل کېږي د مسلمانانو د عامو مصالحو دپاره د عامو ضرورياتو دپاره کېښودې ولاکن یتركها خزانة لهم یقتسمونها لیکن پرېږدم زه دا دوی دپاره د خزانې په طور باندې چې بیا په خپل منځ کښې تقسیمي او د وروستو خلکو به په دې برخه ویښوي وبه قال حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا ابن مهني عن مالك بن انس عن زيد بن اسلم عن ابيه عن عمر قال اولى اخر المسلمين ما فتحت عليهم قرية إلا قصدها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر تدائر نمسي أخر بمسلمان عنه في غير بصفات نشيه نهيس يو كلب نفر حكيره مدر دغه لنطبع تقسيمونه فنبي كريم صلى الله عليه وسلم داشي تقسيم كرسيني عام مسلمان عنه لبعيث مزكية سيدة وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري وساله اسماعيل بن اميه قال اخبرني عمته بن سعيد ان ابا هريره رضي الله عنه اتى النبي صلى الله عليه وسلم فساله ابو هريره رضي الله عنه نبي الاسلام لراغله لخبر فاغني مكون في سؤال كل جمال التي شاء الله خلينا وفي فقال له بعد بني سعيد بن العاص سعيد بن العاص بعد زامن رضي الله عنه ابان بن سعيد بن العاص ابان ابن سعيد والله ولي لا تعته النبي صلى الله عليه وسلم له ذل ما ورثه فقال ابو هريره رضي الله عنه فرمى هذا قاتل ابن قوقنين دا ابان ابن سعيد بن العاص كده ليه قاتل او ابن سعيد بن قوقنين نعمان رضي الله عنه كده مراد الى انصاري صحابي د اوهد سرم باندې هغه د ابان د لاس کښې شي او شهادت ورله میلاو نو ابان نبي علیه السلام له وویل چې تا ابو هریره رضی الله عنه له مه ورکوه ابو هریره رضی الله عنه له وویل چې ده له مه ورکوه د پلانې شهادي د اوهد سرم باندې وژلی و قاتل له نعمان بن قوقل رضی الله عنه دی فقال لي ابان ویلي واعجبا ای تعجب دی واعجبا لوبر تدلا من قدوم الظأن تعجب دی غمولي ده یا عرفي شوي ده چې د قدوم الظان دا غروب د غرونو نه رارغړېدلی دی او راکوشوی دی مراد یې د ده تحقیر صحابه کرام په خپل منځ کښې خبرې یې کړې راځي مقتضا د بشریت ده وينكر عن الزبيدي عن الزبيدي قال أخبرني عن بكر بن سعيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يخبر سعيد بن العاص أبو هريرة رضي الله عنه يعني عن بصاري ذي سعيد بن العاص يخبر ويقول فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبانا على سرية من المدينة نبي صلى الله عليه وسلم أبان بن سعيد فيقول اختار بعد ذلك المدينة نارين شركة ويدي ذلك قبل نجد نجد رحلة قال أبو هريرة أبو هريرة رضي الله عنه فقدم أبانه وأصحابه على النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر بعدما افتتحها لذا أبان بن سعيد أبو موجود النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر ما بشر به فلا رفض حشو وإن حزما خيرهم نبيف أو يقينا لا غيد أشون وغفتين تزور بسكتنا أبي مالك ياتم كل مليسي نجد بوه تزور لا غفتنا فكم جمع الحزام لحزام غفتين لميليسي كل كميليسي او خير لمراد دا غير اسمه دي لذي كم ليك يلي كي ليش ليك ام لخل لعبي في كم تستفي وغاني لبور من تي اوپر ايجو لكي ندوم را غريبوا كلا غيد اصول وغا فتاين او لعبي يغسون ازاده كجور دو فسكت من بور من تي تي جوكنا مطلب دا كده خر فامان راضي اسم مرسل دي قال ابو هريرة قلت يا رسول الله لا تقصد لهم ما بيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة برحمة ورسوله مكتب ذكر كل في أبان ابن سعيد ويه أبو هريرة رضي الله عنه لم ورثه أو دلت أبو هريرة رضي الله عنه إجماع نبي الإسلام لم ورثه لذلك فمن في تعارفي سهل علم المطلب ومقصد ذلك يوم يجل أبو ورثه بل يجل أبو ورثه يوم ذلك نسبة يوم فيه بل ذلك نسبة بالله دعاله ذي يوم البارك ويجل أبو ورثه قال أبان وأنت بهذا يا وبر في أبان يلي جسر اي ابو هريره رضي الله عنه يا وبر تحذر من راس ظأن سار مولي يا بشوقي ترى فايدل لي اغا بالظأن لا غرم بسرنا لا غمين را فايدل لي وقديد يجي فغواري وما لم ندني لا يجي فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابان اجلس فلم يقل له النبي كريم صلى الله عليه وسلم قال له ابان فينا غير زحنا وورثين بدا يذكر هذه الغزاه وجهاد فتنشره فالعريس ليس في شركتنا وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد قال اخبرني جدي ان ابان بن سعيد اخبر الى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه ابان بن سعيد نبي الاسلام عليه السلام يقول فقال ابو هريره يا رسول الله هذا قاتل بن قوقل ابو هريره رضي الله عنه يرجع نبي الاسلام له قاتل بنعمان بن قوقل رضي الله عنه فقال ابان لابي هريره ابان ابو هريره رضي الله عنه واعجبا لك تعجبني قال له وبر تبدأ من قلوب مأمن يوم ولير أغريد إليه بكوه بأن ينعى علي امرأة كغعيب بيعني كمام عند بيولا كشري أكرمه الله به كغال لا وجد من كلا جما في الأسباني لما للاسم ورل شعادة ملاو لمدى أوجد مرتبة لإجد الله أغل زما بلاسم والكريلا ومنعه أن يحينني بيده وغال لا من كلا دينا في الله ما تسكي فاغبان دي اغاي فما نو قادر فلا جدي فهالت دا كفر كو وجلوه نظبت فشوه جهنم لبتلوه فهي كافر نهي اما لسلوه الله اغا زما دوهي نهي جسمن كو جمع زما دلا سور لشهادت ملاوتو او ذو الله دا اغا دوهي نسبت کرنه داعي فما ما عندي بياني النبي كريم صلى الله عليه وسلم يا ابان نتذر حنو مرتلين وبه قال حدثنا عن يحيى بن مكين قال حدثنا عن ليثان وقيل عن شعاب عن عروة عن عائشة أن فاطمة بنت النبي بنت النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله عنها أبو بكر رضي الله عنه خبر لي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراث غصته مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدت عرس الله رب العالمين كاومان العام فلو أول ما لشيء فكوري ورسلوا كمدينة وفدت خلال الخيبر صرفا في سنو وما بقي من خمس خيبر أو كم لخيبر في النوم أي تكور لم يلاو تغيبتي فقال أبو بكر أبو بكر رضي الله عنه فاشمين رضي الله عنه لغيري إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نبي كريم عليه الصلاة والسلام فرمائني لا نورثو لمن لم يراسك فشيك بنشي ولي لمن ما يراسني ما تركنا صرفة من شكر مال كريم يسران أصابك من أصر أخير إنما يأكل آل محمد في هذا المال لكن الخراك بدي آل محمد صلى الله عليه وسلم في المال لدي في كم ذروة في آبك لباقية مسلمان تقسيم لا في تقسيم لن يجرع لي وغيرني مال بأخر الفروس فأويل لي أغمال فأتوا شهدين وإني والله لا أغرر شيئا من سرقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حالها أو إمام زيد مالك الله قسمي نبض لهم تشيء بصدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحال التي كان عليها أو حالة نبقى إمام لواء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم السنة التي غير استمالوا لها فالبال بس لك سوركون نظرهم كلا الله لك غمبر بال بس لوركون باقي في سنة غير دا إمام تقسمونه فغيبانانه متعرض ترتيب بان لهم فهم تقسمون كما حالتنا بقدرانا نبي حالتنا كنا ولا اعمل النبي هذا ما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت بكبك عملكم لتسلك رسول الله عليه الصلاة والسلام فأبى أبو بكر أن يدفع إلى خاتمة منها شيئا أبو بكر رضي الله عنه انكار ترى ولاد خاتمة رضي الله عنها لم تجد في الشيء ولكن فوجد خاتمة على أبي بكر في ذلك فهل يا رسول وخاتمة رضي الله عنها غصة الشيء ووجدت معنا لغضبة فاطمة رضي الله عنها فخشوا وخشوا أبو بكر رضي الله عنه لا إذا رأى ذلك ولا رأى يقدر يسري في سبيل نقول أبو بكر رضي الله عنه فضل الله بتغمر عليه الصلاة والسلام في نجيز ذكرته أخذ بهذا إكرام وجاد أهل بيت وجاد فاطمة رضي الله عنها بشام فلا مخرج في قدير لا مخرج في قدير فيه جعل الميد هديث لا معنى من حين يرى رخشوا أبو بكر قدير المسكين معنى ذلك فوجدت فاطمة ففشلوا فاطمة رضي الله عنها على أبي بكر فأبو بكر رضي الله عنه ففشلوا دلوا ما الذي حديث فتح من جمرة أهم حديث في جميع صار متعلق له أبو بكر رضي الله عنه لفتر رأوا البناء الخبر فهجرته شام رشاة حضور رحمة الله عليه قصيد الباري كله وذبيرا جميل راجل مطالبه بميراثنا فاطمة رضي الله عنها ومطالبه بميراث سيسوا مطالبه نقولا فلم تكلمه حتى توفيت ندبي باركي او خبر انه وتذكر لي وفات اذا ما دبابا لي حديث فكر هذا لدي نبيا زسو كنتي برا خبر دبارك يلم او بعض اهل العلم اللي بنقولك تحديثي ما انا عندي حميتي انت من على عدم استفادنا رضي الله عنها من شرور لا في خبري مو مقصر يتمشي اسلام من اليوم بس انا بخبري نتوي سلام بناته ابو بكر رضي الله عنه لا مثلا أبشع دي خبيه وإنبساط وشاري وصري ولا تعام حالات دي خبيه كذلك هو كشرت حرام التفاتي لعملي غشوه وزمانا ومن أهلنا كمان سلاف الواقفة يمنا في ليدي يوم الفرقيني خبيه وصري دي كي يجب نغير دي أبسكيني أو بعض أهل علم راجي تلكني سلا قول فوجد فاطمة على أبي بكر في ذلك قد هجر رسوله بعد حديث سمنا بعد إمام زهري رحمة الله عليه قول لذلك إدراج له او راجع الامام زهري كل الحديث هو ذا حد قال مثلا اوقف القول بتفسير تطور بعض الحديث كمان في ذكر كله وبعض اهل العلم فعلمي دلائل وبراهين فلا ثابت كل في اقول الامام زهري لا اجراء قول فوجدت منه وعاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم 16 من الكريم صلى الله عليه وسلم نفسه رضي الله عنها شر من يحكي بالدعوة فلما توفيت دفنها زوجها علي ليلا خرج الجرى وفاته علي رضي الله عنه تغني فاوند بشتي دفن كروا ولم يؤذن بها ابا بكر وصلى عليها ابو بكر رضي الله عنه لي خبر مو وصله الذي وفات ماني او قبل الى جنازي مشكلة بعد ذكركم في عباس رضي الله عنه في كل بعد تشبيه دي دفن كل غاوي وجدا وفاتمي رضي الله عنها وي لما لا شوكم مني تشبيه دي خبر ورسول دي شباب دي رسول الله اكرام بعد شرابه وفاتم نبي الاسلام لي تشبيه خبر من يورده او يا اغبا عن لذا فيه عظيم الشان خدمه وغمره غي في فغم تفوك شاب خبر مش ورسوله او دا مطلب نيش ابو بكر رضي الله عنه لبطا نوا خبر شبه وقل علي رضي الله عنه تخلينا خبر مشو او اغبا تخفل مسكره وكان لعلي من الناس وجه او ادع علي رضي الله عنه لصار خلقنا وجه جو ازد حياة فاطمة بحاتم رضي الله عنها تجوانك خلق رجال احترام كون ذكر ابن كريم صلى الله عليه وسلم يرس داوي دا يولي الذي فاتر نورته فبشوف نشتا خاننا كان ذا نشتا فبشوف نشتا وخلق بل فاطمة رضي الله عنها وجن بعد رضي الله عنه انتهاء الاحترام وقدر كور الفقار وسنك فلما توفيت استنكر علي وجوه الناس أرجل بيا وقاسوا فعلي رضي الله عنه لخلق ما مخلون أشنا وبرين روز ورعام حالات نشت داغي في جنن في كمين فلت مثلا صالحة أبي بكر ومبايعته متلكلو علي رضي الله عنه أغسل هقول بابو بكر رضي الله عنه خلا دعوك ربيعه فأدور وقتي وإذا أغسر بيعات نوصله شفاق مياشت كمان في خيره ولم يكن يبايع تلك الأشهر دا شفاق مياشت كي دا علي رضي الله عنه دا أبو بكر رضي الله عنه خلا بيعات نوصله في أغو فاعت يعود خلق حالة ناشنا وقته وإراده تلك أبو بكر رضي الله عنه خلا صلحه في بيعات نوصله في صلاة الله عنه نشكال رضي شكور مسلمانان خلافت ابو بكر رضي الله عنه مستشفت العلي رضي الله عنه دا دمر اقدر مدفن انتظار في وغسرة فخلافت بيعت مسلم امام بيهقي رحمة الله عليه كتاب بكل الاعتقاد على مذهب السلف فعليك ذكر كل شداء جملة ولم يكن يبايع تلك الاشهر دا الامام زهري قول الادراج دي دا ده حديث سنة دا ذكر فضان روايات تراغلي ابو بكر علي رضي الله عنه ابو بكر رضي الله عنه فرد بيعت فجوه مرض فسقيفه بنو ساعده كسوال اكرام يورا بيعته فيه فبل رد بعني علي رضي الله عنه راغي رضي الله عنه مرسلو بيعته فيه فجوه مرض بيعت قال لك دغا روايات امام ابو داود طيالي فيه فاختر السلام في محمد في ذكر كلي ابن سعد ذكر كلي ابن جرير طبري ابن حبان فاختر كلي جروري لي کہ فضل مرض باندیلی رضی اللہ عنہ بیعت کرے ندا جملہ کی ولم یکن یبایع تلک الاشہر دا ادراج لامام زہری دا وقول لے نبیہ رسط اعتراض رضی کی حدیث کے فرادی کہ رسط بیا علی رضی اللہ عنہ ابو بکر رضی اللہ عنہ فر بیعتو کو جماعت کو خطبے و یزور خلق راج مطلی آنے علم جی ترکلی چی دا تو حقیقت کی نوے بیعت نو تو پمان چی آلو انتی خفدانو اغزور بیعتو داغی تجدید کولو داغی توفیقو داغ بیعت سابقا او رسط راضی کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ رانی رضی اللہ عنہ گلو کا حضور منز نبی علیہ السلام خاندان ای رشت دار المنسر و مشورت ریتنا ابو بکر رضی اللہ عنہ ولی مشورن قول ابو رضی اللہ عنہ ابو بکر رضی اللہ عنہ لدا کو پیچیدا او انتہائی نازک حالات جوشو جو وقت مشورونو عن كريبه في اختلاف بمسلمان فمن كراغ لهي فعمر رضي الله عنه لألا لي بصيرت ورخلو فسقيه بن ساعدة خلق راجع مسلم أنصاره في زمين نبا أميري بل جماعته في زمين نبا أميري أبو بكر رضي الله عنه حديث يوسف النبي كريم عليه الصلاة والسلام فرمائلي كأمير وخليفة بغن القريش هنائي فإي قريش بك أفضان لم يشهروه فعمر رضي الله عنه رافاته كل صحابة راجع مني أنصار ومهاجري فسقيه بن ساعدة المسجد النبوي مشرقي جانب لروج في باب السلام ما نسي دراني مدد طرف لسقيفة من ساعدها وسم داري أغدو في جزير مدير فتح في نبوي جدن نفري خيري توفيق ستار مار شروع كي ريشو في المسجد النبوي فأبادو في دن نراشو منو بر نازك حالات في كتابة كتابة سر مشوري لكي لكي مجلس اتفاق خبر دون سعو كتابة في عمر رضي الله عنه راتع سنوه في أبو بكر رضي الله عنه سراول خلافة ذكو بيالي وسرسوله في بل كل خلافة مستحق منه نبي عليه السلام جون ليه وترمين لجنة راتعي طول خلق انكار كده ودو نبي عليه السلام تصديق كده ده جيد نبي كريم صلى الله عليه وسلم سارة مشهود ترمدينه كسفر كتنه تنها مرجل ده صغار شور كي وقت غار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرم ہو گئے ہیں ولیکن فضائل ذکر کل وہی اولا میں بیعت ورسل لکم یا صحابہ ورسل تو پر وقت کی مشورو ضرورت نو بزت ابو بکر رضی اللہ عنہ مشوروں گا پر زمر مکن وعلا سنا ذکر کی سیدہ حالات فارسل الى ابی بکر ان اعتنا ولا یعتنا احد منه بعد مر رضی اللہ عنہ جو خاصا ابو بکر رضی اللہ عنہ یا علی رضی اللہ عنہ خبر رولی کرو سمن کر راشا و تاثر رجل سو سمر راهية ليحضر عمر خبر بدك أن يمشي عمر رضي الله عنه راشية فقال عمر لا والله لا تدخل عليهم وحدك عمر رضي الله عنه جنا قال لا من يقتني أبو بكر رضي الله عنه لو يواجه بنور المكيبي أبو بكر رضي الله عنه لو وما عفيتهم يا وما عفيتهم يا وما عفيتهم أن يفعلوا بي تسبب ما عندك إجلي وما صرف بس سلوكك یا دو تدوی دا گمان نکم چلی مما سر سبت کارو کی نبی زمان دا گمان چلی زمان رفی ضرر و تکلیف رو رسی اول استاپ دا گمان چلی مما سر سنقصانو کی ما کور نراوالو چلی ضرر و تکلیف برا کی والله لا آتینهم فاللانی پسلیج خام خاز برا زندگی ناو یواسی بزن فدخل عليهم ابو بكر وابو بكر رضي الله عنه ورضى النبي وتشهد علي رضي الله عنه تشهد له خطبه الاجماع فقال انا قد عرفنا فضلك وما اعطاك الله ابو بكر رضي الله عنه نويك ننم لبتلا كتغوري او الله رب العالمين قال كم فضيلك تذكرني ولم ننفث عليك خيرا ساقه الله اليك او تاخر من حسب نقول بعض خير بكي الله تعالى روسته تعالى كي الله كم خير بمسلمان وخلافته ومشريد رجلي فديك المنافسة وحسب من تاخر نقوله ولكنك استبددت علينا بالأمر لكن تاخذ مختاري اختيار تطري حكومتك فمماتك غان لخذ مختارك ومن الله بتغمر خاننان للانسر فمشورته وشهيك نقول لأمرنا مراد أمر الخلافة لیکن تا خود مختاری اختیار کا فمون باندی تری حکومت کی وکننا نرایا وکننا نرا لقرابتنا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسیجا علام کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرابت اور اشتداری تو بنا باہی جمون دا امیدو کہ فریم مسورت بطنیل صدرفا ویسا گردے فتا خصول غمر آگلے وکنون باندی عظیم الشان غمر مونږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اقتدار دا او خاندان دا هغې د قرابت په بنا باندې مو دا امید ساتلو دا خیال مو کولو چې ګوره تاسو به مونږ عزت راکوئ او فریب مشوره چې به مو شریک کوئ حتی فاضت عینا ابو بکر د ابوبکر رضی الله عنه سترګې اوښکونه ډکې شوې اوښکې چې روانې شوې په جرا شوې فلما تکلم ابو بکر قال هر کله چې ابوبکر رضی الله عنه خبرې شروع کړې نو هغه فرمایلي والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي لما لقى غضاك بعد قسمي إنما روح لا غط قبضك إليه لا غط لأحك إليه آمها أخفل ولي ورشتداري النبي صلى الله عليه وسلم زمان غير أخفل دخل رشتداري ساتلنا وأما الذي شجر بيني وبينكم من هذه الأموال فإني لم آل فيها عن الخير او هر کی اختلاف را بلند ما استاد تو منس کی تری معلوم کی دین نبی اسلام لا کم فاجری فانی لم آل فیها ما فلیك فکثور و کمی کو تعلیم نہ کرے عن الخير و خير و شر ولم اترك امرا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه فيها الا صنعته او ما بدي في طريق يوقع سما نبي الاسلام كتل دي كما بيقول ما غير ارش انتصار ما امكن له لا ده في غمبر في التاريخ هذا التاريخ كتل انظام مطار من الامالين دي اللي خارجين فقال علي لابي بكر موعدك العشية للبيعة ابو بكر رضي الله عنه لعلي رضي الله عنه اذا ما استعوى هذا او تيم زوال نفسك ده بيعت بخارمات فخم بدر من دخلك مخي بدر سربيعتكم فلما صلى ابو بكر الظهر رقي على المنبر ابو بكر رضي الله عنه شنز ما تفهم نزي من البوي كل كنا من بر لو خطو فتشهد وغسر شعن علي وتشهد وخطبه او دعني رضي الله عنه من قلته فضيلة ذكرك وتخلصه عن البيع او ديد بيعتنا في رسك الشر واغى بياني وقو وعذره بالذي اعتذر اليه يا وعذره بالذي اعتذر اليه فدع عذر ذكرك يا دين معذور من لفاق تاركي تدور لكم عذر في الشكلين ثم استغفر او بيا ابو بكر رضي الله عنه استغفار وسالان بخنا وغفر وتشهد علي رضي الله عنه خطبه فعظم حق ابي بكر فابو بكر رضي الله عنه لو شان ذكره وحدث انه لم يحمله على الذي صنع او بيان وقوه شنو باعث شوي طلباني اغتار في دكله رسوالي فلدي ذبيعتنا نفاسة على ابي بكر لذكر الذي ورثها صد ابو بكر رضي الله عنه صلى نو ولا انكار للذي فضله الله به فذلك انكار نو ابو بكر رضي الله عنه الله كن صغير طوله مرتبه ورتبه ولكننا كنا نغالنا في هذا الامر نصيبا ولكن من لا كان وغمان كل ذا مكتل اذا خلافت طريقاتي شريف مشورتي ومن لم تدرسها او حصہ ملاو شی دا عزت به موږ لمرات نشی چې الله د پیغمبر خاندان دي تفوس برانو شی واستبد علینا انسان داو چې دا خود مختار د ملک موږ باندې موږ رسول زمرو فوجدنا فی انفسنا خپل عزت موږ لغمجن شوی وخفه شوی فسر بذلك المسلمون مسلمان پر ډیر خوشحال شوی وقالوا وسحر إكرام ورلويل المسلمان أصبت حق لو رسيد علي رضي الله وكان المسلمون إلى علي قريبا حين راجع الأمر بالمعروف أو محبت المسلمان علي رضي الله عنه لدير مجدي فلت رجوك أمر بالمعروف لا ذهق غيناؤك المسلمان هو سرى أسل من وعديا ورلمين نور من الإشوى وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا حرمي قال حدثنا شعبة قال أخبرني عمارة عن عكرمة عن عائشة رضي الله عنها قالت ولما فتحت خيبر قلنا الآن نشبع من التمر فلك خيبر فتحته لذلك جروة باب منفتي ويموئك عزب منفتي جربان مارشو لك جرب وتنجم فتجر من مارشو مدر فخيبر فغنفع اللهجة لألا تغفر دعوين رشو ودريك على جوان لين سرح وبه قال حدثنا الحسن قال حدثنا قرة بن حبيب قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ما شبعنا حتى فتحنا خيبر ومنه ما رشيك تجوباني تلديك خيبر مفتحة له فدا روايات مصنف رحمة الله عليه قد يباد في جيد قال ذكر شن في غزاء خيبر ذكر قصر هذا لديه هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.